السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الدولة الأموية دولة الفتوحات من 41 حتى 132 هجري، من 661 حتى 750 ميلادي، من استئناف الدولة الأموية القوي والمؤثر لحركة فتوحات الراشدين إلى بلوغ المد الفتحي حدوده الطبيعية في المشرق والمغرب. تأليف الدكتورة علا عبد العزيز أبو زيد. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1417 هجري، 1996 ميلادي. المقدمة. اقتسم العالم أو النظام الدولي غداة ظهور الإسلام قوتان عظيمتان، هما الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية. وتاريخ القرون الثلاثة السابقة على ظهور الإسلام هو تاريخ الصراع بين هاتين القوتين، ولقد ترك هذا الصراع الطويل آثاره السلمية على النسيج الاجتماعي والمؤسسات السياسية والموارد الاقتصادية والقوة العسكرية لكلتا الإمبراطوريتين، اللتين كانتا تشرفان بحدودهما على الجزيرة العربية، حيث ولد الإسلام نظاما للحياة أدى إلى ظهور دولة فتية في وقت تهيأ فيه المسرح الدولي لاستقبال قوة جديدة تنازع القوتين المخضرمتين السيطرة على العالم القديم. ولقد كان أثر هذين العاملين السلبي والمتمثل في تدني ظروف الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، والإيجابي والمتمثل في الدور الموحد للإسلام، حاسما في إنجاح وثبة المسلمين الأولى على الإمبراطوريتين أيام الراشدين. فلقد استطاع المسلمون في زمن قياسي أن يقوضوا أركان الإمبراطورية الفارسية فمحوها من على الخريطة الدولية، كما نجحوا أيضا في وثبتهم الأولى تلك في انتزاع الشام ومصر وشمال أفريقيا من الإمبراطورية البيزنطية، وفي أن يهددوا الحدود الجنوبية للدولة البيزنطية، حيث كانت تجري معارك بين المسلمين والبيزنطيين على طول هذه الحدود. ولم يوقف حركة الفتوحات الإسلامية الأولى إلا أحداث الفتنة التي شهدتها المراحل الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان وما تلاها من حروب داخلية بين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان والي الشام حينئذ. ولقد أدت هذه الفتنة إلى انشغال المسلمين عن تثبيت أقدامهم في البلاد التي فتحوها وعن نشر الدعوة، مما يعكس الأثر السلبي للخلافات الداخلية على وضعية الدولة الإسلامية الناشئة على الساحة الدولية. وهذه السلبية سوف تصبح نمطا يتكرر مرات عديدة في التاريخ الإسلامي، فأضحت الخلافات الداخلية عاملا مهددا لوجود ومكانة الدولة خاصة في لحظات الضعف. وهكذا بعد 5 سنوات من فتنة عثمان ستطوي الأمة الفتية هذه الصفحة الحزينة من الصراعات الداخلية عندما ينجح معاوية بن أبي سفيان عام 41 هجري 661 ميلادي في تأسيس الدولة الأموية، لتستعيد الدولة الإسلامية قوتها من جديد ولتستأنف اكتساحها لسواد العالم القديم شرقه وغربه. فعام 41 هجري من الهجرة يعتبر نقطة تحول خطيرة في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وفي تاريخ العلاقات الدولية بصفة خاصة. فبالنسبة لأمة الإسلام فإن أحداث فترة 5 سنوات التي استغرقتها فتنة عثمان وحروب علي ومعاوية قد شهدت بدايات معظم الفرق المذهبية الرئيسية ذات التوجهات السياسية المتباينة والتفريعات العقيدية المختلفة، والتي سيعرفها الفكر السياسي الإسلامي على طول تاريخه. وسوف ينجح معاوية في عام 41 في لم شمل الأمة قبل أن تتفتت تماما، وبعد أن كاد الأمل يضيع في إمكانية الحفاظ على الوعاء الذي يوحد الأمة ويحفظ الشريعة، فأقام دولة قوية استطاع أن يبدأ بها مرحلة نشطة في العلاقات الدولية، والتي كان قطبها حينئذ هما الدولة الأموية والدولة البيزنطية. فقد أثبت خلفاء بني أمية أنهم على قدر عال من الاقتناع بسياسة رسول الله الخارجية، فالدولة الأموية استوعبت حجم وطبيعة الخطر القادم من الدول غير الإسلامية على الإسلام، وآمنت أن خير وسيلة لمواجهة هذا الخطر هي الهجوم وليس الدفاع، أما غايتها النهائية من تعاملها الخارجي فكان حمل راية الإسلام إلى أرجاء العالم القديم كله، وهذه الغاية لها دلالة عظيمة فيما يتعلق بشكل النظام الدولي التي كانت الدولة الأموية تسعى إلى إقامته. فالنظام الدولي السابق على ظهور الدولة الإسلامية كان نظاما ثنائي الأقطاب تتنازعه الدولتان الفارسية والبيزنطية، وقيام الدولة الإسلامية لم يغير من نمط هذا النظام الدولي، حيث قضى المسلمون على الدولة الفارسية ليحلوا الدولة الإسلامية محلها وليستمر النظام الدولي ثنائي الأقطاب، ولكن مع تغير أحد قطبي النظام. أما نقطة التحول الحقيقية التي يشكلها صعود الدولة الأموية عام 41 هجري، فتتمثل في إيمانها بضرورة أن تحمل رسالة الإسلام إلى أقطاب الأرض المعمورة، ولم يكن هذا ليعني إلا شيئا واحدا، وهي أنها كانت تريد أن تحول النظام الدولي من نظام ثنائي الأقطاب إلى نظام يتحكم فيه قطب واحد وهو الدولة الإسلامية. ومن هنا نستطيع أن نفهم بعد الاستمرارية في سياسة التعامل الصراعي للدولة الأموية في المجال الدولي. ففي ظل الدولة الأموية استأنف المسلمون اكتساحهم لسواد العالم القديم، فأحيوا حركة الفتوحات الكبرى متوغلين في أقطار الدولة البيزنطية حتى مياه البوسفور شرقا، كما فتحوا شرق العالم القديم حتى اقتربوا من حدود الصين، ثم وصلوا حتى شاطئ المحيط الأطلنطي غربا عابرين إلى إسبانيا ومنها مقتحمين غرب أوروبا حتى قلب فرنسا وضفاف اللورين، فبلغت بذلك حدودا لم تتجاوزها الدولة الإسلامية بعدها كدولة واحدة. وامتدت الدولة في عهدهم من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس وجنوب فرنسا غربا، وتوزعت فتوحاتهم على 4 جبهات في وقت واحد، مما يدلل على أن السياسة الحربية الفتحية كانت هي نشاط الأمويين الأساسي. فكانت هناك الجبهة البيزنطية والجبهة الأوروبية إسبانيا وفرنسا والجبهة الأفريقية شمال أفريقيا، وكذلك الجبهة الشرقية والتي امتدت من العراق إلى الشرق حيث تفرعت. أما على الجانب الإسلامي فكانت الميزة الأساسية التي ميزت العصر الأموي هو وجود فاعل إسلامي واحد هو الدولة الأموية، وانعدام وجود أنساق إسلامية فرعية تدخل في علاقات تفاعل دولي مع أطراف غير إسلامية. فالنظام الدولي وقت العصر الأموي كان كما ذكرنا نظاما ثنائي الأقطاب، طرفه الدوليان هما الدولة الأموية والدولة البيزنطية، وهذا يفسر حدة الصراع بينهما حيث اتسمت علاقاتهما الدولية بالتركز لا بالتشتت. وندرس في هذا البحث تفاعلات الدولة الأموية بالأساس مع الدولة البيزنطية، وينقسم البحث إلى فصلين، يدرس أحدهما مرحلة تعبير الدولة الأموية الإيجابي عن سياسة التعامل الدولي التي آمنت بها، ويبرز الفصل الثاني سلبية الدولة الأموية في تنفيذ استراتيجيتها الخارجية. يثبت البحث كيف أن عوامل داخلية وأخرى خارجية قد تضافرت من أجل تحديد نمط العلاقة في كل مرحلة. الفصل الأول، مرحلة بناء هيكل سياسة التعامل الدولي للدولة الأموية ووضعها موضع التنفيذ من 41 وحتى 100 هجري، من 661 وحتى 720 ميلادي. المبحث الأول، أسس التعامل الخارجي للدولة الأموية. المبحث الثاني، المد الإسلامي في الجبهة الغربية. المطلب الأول، بلاد الروم. المطلب الثاني، جزر البحر المتوسط. المطلب الثالث، شمال أفريقيا والتمهيد لفتح الأندلس. المبحث الثالث، المد الإسلامي في الجبهة الشرقية. الفصل الأول، مرحلة بناء هيكل سياسة التعامل الدولي للدولة الأموية ووضعها موضع التنفيذ. مرحلة المد من 41 هجري وحتى 100 هجري. مقدمة، تولى أمر الدولة الأموية صبيحة تأسيسها معاوية بن أبي سفيان الذي كان واليا على الشام لأكثر من 20 سنة متصلة في زمن خلافة كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان على التوالي، وفي إقليم الشام تاخمت حدود الدولة الإسلامية الدولة البيزنطية كما جاورت ممتلكات تلك الإمبراطورية في حوض البحر المتوسط الشرقي سواحل الشام. وهكذا هدد الخطر البيزنطي إقليم الشام برا وبحرا، ووقع عبء مجابهة هذا الخطر في معظم الوقت على معاوية بن أبي سفيان والي الشام، وكان لخبرته القتالية الطويلة مع الروم أثر واضح في تشكيل استراتيجية التعامل معهم وفي توجيه قناعته بماهية وطبيعة السياسة الملائمة للتعامل معهم تنفيذا لهذه الاستراتيجية. وكانت المواجهة القتالية المستمرة مع الروم البيزنطيين هي الأسلوب الذي ارتآه أنسب للتعامل معهم، وكان توليه أمر المسلمين الفرصة التي ساعدته على تحويل تلك القناعة الشخصية إلى سياسة دولة. ساعده على تبني مجموعة من العوامل الداخلية الإيجابية، أهمها وجود جيش قوي ولاؤه الأول والأخير للخليفة، وموارد اقتصادية هائلة تدرها الأمصار، وقرب عهد بالإسلام وفر أعدادا هائلة من المتطوعين المؤمنين بهذه السياسة بوصفها رسالة. وهكذا توفرت مع القناعة الشخصية لمعاوية مجموعة من العوامل الداخلية المساعدة أدت إلى إنجاح سياسة مد فتحي كبرى ستستمر حتى عام 100 هجري. المبحث الأول: أسس التعامل الخارجي للدولة الأموية. لقد وعي معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية دروس فتنة عثمان وما تلاها من حروب بينه وبين علي بن أبي طالب، فأدرك أن فعالية التعامل الخارجي تتوقف على مدى تماسك واستقرار الجبهة الداخلية. فرغم أن الروم كانوا قد تلقوا ضربات قاضية من المسلمين أثناء الوثبة الأولى في عهد الراشدين، خاصة في موقعة ذات الصواري التي مكنت للأسطول الإسلامي في حوض المتوسط بعد أن كان حكرا على الدولة البيزنطية، إلا أنهم تمكنوا أثناء أحداث الفتنة من استرداد بعض أجزاء من أرمينيا وكذا قبرص ورودوس من جزر البحر المتوسط. ومن ثم جدد معاوية في بداية خلافته للمسلمين الصلح الذي كان أبرمه مع قسطنطين الثاني إمبراطور الروم إبان حربه مع علي بن أبي طالب، وكذا صالح قبائل الجراجمة من سكان منطقة الحدود بينه وبين الدولة البيزنطية في نفس الفترة. ولقد كان صلح معاوية مع الروم البيزنطيين وكذلك مع القبائل التي تثير القلاقل في منطقة حساسة من أطراف الدولة بمثابة خطوة تكتيكية محسوبة تضمن له إبعاد أو على الأقل تحييد الأخطار الخارجية ليتفرغ للمهمة العاجلة الواجب أن يفتتح بها حكمه، وهي تدعيم الجبهة الداخلية وحل المشاكل التي خلفتها أعوام متتالية من الصراع الداخلي. وأول ما عمد إليه معاوية هو العمل على توحيد الجبهة الداخلية قدر المستطاع ورأب الصدع الذي خلفته الصراعات، ولقد اتبع في هذا الصدد خطين متوازيين من التحرك. الأول الذي كان يستهدف تقريبا من غربته الفتن والحروب خاصة من الشخصيات المحورية التي قد يخشى من تأثيرها على العامة لغير صالح النظام الأموي من أمثال الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وقيس بن سعد بن أبي وقاص. أما الثاني فكان هدفه إزالة التناحر القبلي بين عرب الشام وعرب الجنوب، ولقد عمد هنا إلى أسلوب المصاهرة من أكبر قبائل عرب الجنوب حيث كان هو من عرب الشمال، كما أنه كان يتعامل مع القبيلتين وفق ميزان عدل لا يميل إلى إحداهما على حساب الأخرى. ثم إنه نظر بعد ذلك إلى الأمصار، فبالنسبة للشام معقله منذ أكثر من 20 عاما وموطن شيعته ومناصره، فإنه نقل إليها عاصمة الدولة الإسلامية، ولم يكن نقل العاصمة من المدينة إلى دمشق مجرد انتقال من مكان يموج بالقلاقل والمناوئين إلى مكان يتمتع بالاستقرار ويسكنه الموالون، ولكنه كان تعميما لتوجه الدولة الأموية نحو الصراع مع الدولة البيزنطية. فدمشق القريبة من الحدود البيزنطية جعلت وجه الدولة الإسلامية شاخصا إلى الغرب، حيث بدأت سياسة توسع إسلامي كبرى في هذا الاتجاه. ثم إنه نظر أيضا إلى العراق لموقعه الهام بالنسبة للفتوحات، ولما كانت قد أيدت علي بن أبي طالب أثناء الفتنة فلقد ندب إليها ولاة عرفوا بالشدة لضمان السيطرة عليها، وكان الحجاج بن يوسف من أشد الولاة واستطاع بالفعل أن يقر الأوضاع في العراق، واستثمر هذا في صرف الهمم إلى الفتوحات، فبلغت فتوحات الجبهة الشرقية سواء في السند أو بلاد ما وراء النهر أوجها أيام الحجاج، وبلغ الإسلام مناطق لم تطأها أقدام المسلمين قبلا. ثم إنه تم اهتماما قويا بتأسيس جيش قوي يكون ولاؤه الأول والأخير للخليفة الأموي، ليكون عدته في تنفيذ مشاريعه الحربية. ولقد جعل قوام هذا الجيش الأساسي من جند الشام الموارين له شخصيا، وكذلك عمد إلى انتقاء مجموعة من خيرة القادة العسكريين لقيادته. بعد أن أمن معاوية الجبهة الداخلية باتباع مجموعة من الخطوات التي سوف تثبت فعالية واضحة في زمن خلفائه الذين سيتمسكون بها، عمد إلى رسم الخطوط العريضة لسياسات التعامل الخارجي للدولة الأموية، والتي استمرت منهاجا لها حتى زالت. ولعل المعلم الرئيسي لسياسة التعامل الخارجي للدولة الأموية يتلخص في عبارة واحدة، هي أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. فأمن الدولة يتحدد عن طريق تمددها وتوسعها المستمرين، ومن ثم فإن تقوية الحدود وتدعيمها بحصون وقلاع ثابتة بغرض تأمين الدولة داخلها لم يكن واردا في خطة الأمويين. فتأمين الدولة يتم باتباع سبيل واحد، هو العمل المستمر على ضم مناطق جديدة، وهذه السياسة يمكن أن نطلق عليها اسم سياسة تداعي الفتوحات. فمثلا نجد أن الدولة الأموية قد آمنت بأن تأمين فتوحات الشام إنما يستدعي السيطرة على المناطق المتاخمة له من الشمال والشمال الشرقي أي أرمينيا، والجنوب والجنوب الغربي أي مصر، والغرب أي جزر البحر المتوسط الشرقية. ثم إن تأمين فتوحات مصر استدعى فتح أفريقيا أي تونس، وهذا بدوره تطلب فتح المغرب الأوسط أي الجزائر، ثم المغرب الأقصى أي المغرب. وبذلك أصبح المسلمون في مواجهة القوى غير الإسلامية الأوروبية في الغرب بنفس القدر الذي واجه به الدولة البيزنطية في الشرق، وسوف يؤدي هذا إلى فتح جبهة جديدة للمواجهة بين المسلمين والقوى غير الإسلامية كما سوف نرى، خاصة في العصر العباسي. فعلى هدى الظروف الجغرافية إذن كانت تسير الفتوحات الأموية برا من أجل رفع راية الإسلام. ولم يختلف الأمر في البحر عنه في البر، فبعد احتلال قبرص في البحر المتوسط الشرقي أيقن الأمويون ضرورة عدم التوقف عن هذا الحد، فمواصلة الاستيلاء على الجزر التابعة للروم في شرق هذا البحر كانت حتمية وفقا لسياسات الأمويين الخارجية. فشرق البحر المتوسط تنتشر فيه الجزر التي تقسمه إلى بحار داخلية صغيرة يتصل بعضها ببعض عن طريق مضايق وفتحات صغيرة تتحكم في مداخلها أطراف تلك الجزر. فكانت هذه المضايق أشبه بأعناق الزجاجات تكفل للمسيطر عليها تمام السيطرة والسيادة على ما يليها من بحار داخلية وما يطل على هذه البحار من أراض وبلاد. ومن ثم سار الأمويون في استيلائهم على هذه الجزر وفق خطة منطقية محدد مسارها بدقة تهدف إلى تأمين سلامة الفتوحات الإسلامية في البر عن طريق الاستيلاء على الجزر القريبة المجاورة مباشرة لتلك الأراضي المفتوحة، ثم متابعة الاستيلاء على غيرها من الجزر التي تتحكم في أكبر عدد من المضايق البحرية، وذلك لسد كل المنافذ والطرق أمام الأساطيل البيزنطية إذا ما رغبت في مهاجمة الأراضي المفتوحة من جهة البحر. وربما كان اهتمام الأمويين باتباع سياسة جهاد إسلامي واسع في البحر راجعا إلى أن الطرف الدولي الذي كانوا يتعاملون معه، نعني هنا الدولة البيزنطية، كان يعتمد على أسطول بحري قوي لتحقيق سطوته العسكرية وتسيده العالمي. ولقد أدرك معاوية مؤسس الدولة الأموية أثناء فترة ولايته الطويلة للشام والتي احتك فيها عن قرب بالروم البيزنطيين أن قوتهم البحرية هي العامل ذو الأثر القوي في بقائهم كدولة، ثم أنه خبر أثناء اشتراكه في فتح مدن الشام الساحلية مدى خطر الاسترداد المعرضة له تلك المدن المفتوحة نتيجة الهجمات البحرية عليها والتي كانت تنطلق من قواعد الروم البحرية. ولعل قوة البيزنطيين البحرية كانت السبب المحوري في تبني معاوية سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع واقتناعه المبكر بها، فتعرض مدن الشام الساحلية المستمر لغزوات الروم البحرية دفعه لأن يطلب من الخليفة عمر بن الخطاب أثناء توليه حكم الشام ضرورة نبذ السياسة البحرية الدفاعية للدولة الإسلامية، والمتمثلة في وضع حاميات على الشواطئ لصد الهجمات البحرية واستبدالها بسياسة هجومية تعتمد على أسطول إسلامي قوي يقف من الأسطول البيزنطي موقف الند. تكون مهمته ليس انتظار هجمات البيزنطيين لصدها، وإنما المبادرة بالاستيلاء على جزر البحر المتوسط التابعة للبيزنطيين والتي تشكل قواعد لهم. ولم ييأس معاوية عندما رفض عمر طلبه، فحاول مع عثمان بن عفان ونجح في إقناعه بسياسته الهجومية، فانطلق يغزو قبرص ثم يفتحها عامي 28 و32 هجري لتضحي قاعدة هامة من قواعد الأسطول الإسلامي تنطلق منها السفن لصد سفن الروم قبل إغارتها على شواطئ مصر والشام. ثم إنه غزا رودوس أيضا وفتحها، فكان فتحها بداية لنشاط بحري إسلامي اتسم بالإغارة صيفا وشتاء على جزر الروم التي يخشى أن ينبعث منها ما يصيب الشام أو مصر. ثم إن نقل عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة إلى دمشق دعم أيضا من السيادة البحرية للدولة الأموية، حيث ساهم في تغيير سياسة الدولة من كونها دولة قارية إلى جعلها دولة بحرية تهتم بالتوسع في البحر المتوسط. والواقع أن سياسات التعامل الخارجي لمعاوية الخليفة لم تكن إلا استمرارا ودعما لسياسته كوار للشام، والذي تغير كان فقط امتلاكه كخليفة قدرة القول الفصل في إمضاء السياسة التي يرتئي صوابها. وهكذا ما إن تولى أمر المسلمين وما إن أمن الجبهة الداخلية حتى وضع سياسته الهجومية موضع التنفيذ برا وبحرا، وهي السياسة التي بلغت ذروتها بمحاصرة القسطنطينية حاضرة الدولة البيزنطية. المبحث الثاني: المد الإسلامي في الجبهة الغربية. أعاد معاوية كرة الصراع مع الروم البيزنطيين فور تأمين الجبهة الداخلية، وأدار الصراع معهم وفقا لمعالم السياسة الخارجية التي أشرنا لها في المبحث السابق. وإذا كانت آسيا الصغرى من أهم المناطق التي شهدت الاحتكاك بين الدولة الأموية والإمبراطورية البيزنطية، فإن التفاعل الصراعي معهم لم يقتصر على هذا الجزء من الإمبراطورية البيزنطية، بل امتد إلى أملاك أخرى لها في البر، خاصة في شمال أفريقيا وبتأثير فتح المسلمين لمصر، وأيضا إلى أملاكها في البحر المتوسط. وهكذا كانت الجبهة الغربية هي ثلاث جبهات في الواقع: بلاد الروم وشمال أفريقيا وجزر البحر المتوسط. المطلب الأول: بلاد الروم. لم تنقطع غارات الأمويين أبدا في منطقة بلاد الروم وعاصمتهم والمعروفة اليوم باسم بلاد الأناضول إلا في فترات الفتن الداخلية، ولقد وصلت تلك الغزوات بالمسلمين حتى أقدام جبال طوروس، حيث أقاموا الثغور والقلاع التي كانت تخرج منها الغزوات دوما، خاصة في أوقات الضعف وعدم الاستقرار الداخلي للروم، مستهدفة في معظم الأحيان جذب قوات الروم إلى القلب وشغلها بالقتال هناك، حتى يتسنى للمسلمين فتح مناطق جديدة وانتزاعها من يد الروم البيزنطيين. وبالإضافة إلى هذا، اهتم الأمويون كثيرا بالصوائف والشواطئ التي استهدفت إنهاك قوى الروم وشغلهم في عقر دارهم بسلسلة لا تنقطع من الحملات صيفا وشتاء برا وبحرا، والتي كانت تعمل كمدرسة لتخريج جيلا جديدا مدرب من المحاربين والقادة العسكريين. ونستطيع أن نرصد في عهد معاوية على سبيل المثال 11 شاتية في 11 سنة وشاتيتين في سنة واحدة، إلى جانب 4 سنوات خرج في كل منها صائفة وشاتية. ثم إن الأمويين لجأوا أيضا في تعاملهم الخارجي مع الروم البيزنطيين إلى سياسة إحاطتهم بطوق من النفوذ الإسلامي، ليس فقط عن طريق الاستيلاء على مناطق الحدود، ولكن كذلك عن طريق معاهدة الأقليات غير المسلمة التي كانت تسكن في تلك المناطق عندما يثبت أن محاولات القضاء عليهم قد تكون مكلفة بأي معنى من المعاني. ومن أهم الأقليات التي كانت تسكن مناطق الحدود مع الدولة البيزنطية والتي لجأت الدولة الأموية إلى معاهدتهم الجراجمة والسلاف والأرمن، ولقد استخدم الأمويون الجراجمة في نقل أخبار الروم لهم بالرغم من كونهم مسيحيين، ومن أنهم كانوا أيضا مواطنين بيزنطيين حتى انسحاب الدولة البيزنطية من الأماكن التي يقطنونها حيث تركوهم خلفهم ليصبحوا في موقف شبيه بالحكم الذاتي. ولقد تمسك الجراجم باستقلالهم في مواجهة المسلمين، وقاوموا محاولات الدولة الأموية إخضاعهم لسيطرتها، وساعدهم على ذلك موقعهم المنيع في الجبال، والتي كانت تمثل دائما نقطة تحدي كبرى لتقدم المسلمين في فتوحاتهم. ولقد ثبت أن سياسة معاهدة الدولة الإسلامية لقوى أو دول غير إسلامية بغرض التناصر والمساعدة هي سلاح ذو حدين. فالجراجم مثلا كانوا يلتزمون الحياد ويبدون رغبة في المساعدة طالما تمتعت الدولة الإسلامية بالقوة، ولكنهم كانوا دائما في وضع تربص بهذه الدولة، ينتهزون أي فرصة ضعف أو انشغال لها بأمور غير أمور المواجهة الصراعية، فيبدأون بإثارة القلاقل، حتى أن كلا من معاوية وعبد الملك بن مروان اضطر إلى دفع مال لهم كأحد بنود الصلح معهم أثناء انشغالهم بأمور الجبهة الداخلية، وذلك لضمان عدم معاونة الجراجم للروم ضدهم. ثم إن الدولة الأموية اهتمت من أجل صراعها مع الروم في آسيا الصغرى بالثغور الشامية والجزرية أو الجزرية، فجعلت وظيفة الثغور الجزرية الأساسية هي حماية الدولة الإسلامية من هجمات الروم البيزنطيين، في حين حددت للثغور الشامية مهمة الهجوم على الدولة البيزنطية ذاتها. ويرجع الفضل إلى معاوية في إقامة نظم عسكرية وإدارية فعالة في الثغور مكنتها من القيام بوظائفها على خير وجه. فلقد رأينا أن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين كانت تنظر إلى مدن السواحل بوصفها مصدر خطر دائم لا حد أمان، لأنه كان من السهل مهاجمتها في ظل سوء الأوضاع بها وضعف حاميتها لجهل المسلمين الأمة البرية التقاليد والعقلية بأساليب فعالة لتحصينها. كانت المدن الساحلية في بداية الفتوحات الإسلامية حدودا ونهايات، فجاء معاوية ليحولها إلى نقط للوثوب والانطلاق حتى تخدم سياسته التوسعية، ومن ثم عمل على وضع برنامج للثغور يضم إلى جانب ترميم الحصون وإقامة أبراج الحراسة والمراقبة والعمل على بناء الأربطة وتشجيع إقامة الجند في هذه الثغور. ولقد قرن معاوية الرباط بمفهوم الجهاد، حتى أنه نجح في جذب كل أثقياء عصره إلى الأربطة التي أقام معظمها في مناطق الحدود بالشام. ولقد طور معاوية من مفهوم الرباط بحيث لم يعد مجرد حصنا يتجمع فيه الجند للدفاع ضد الغارات، بل أضحى بالأساس قاعدة للهجوم وشن الغارات وليس صدها. ثم إن معاوية عمد أيضا إلى تشجيع الأهالي على النزوح إلى مناطق الثغور والاستقرار بها، فكان يقطع من يستقر في أحد هذه الثغور أرضا هناك، مما ترتب عليه ازدياد العمران في هذه المناطق واستماتة أهلها في الدفاع عنها بوصفها أرضهم. وسوف نلحظ أن هذا سيصبح نمطا بعد ذلك في الأراضي المفتوحة، خاصة في الأماكن البعيدة عن مركز الخلافة، حيث سنلحظ عدم استقرار الفتح الإسلامي إلا عندما يستوطن المسلمون الأرض ويستقرون بها، فيتحول من مجرد جند فاتحين إلى سكان مقيمين. ولقد أثبت معاوية عن اقتناعه بسياسة الهجوم والمواجهة مع الدولة البيزنطية بالعودة السريعة إلى منازلتهم بعد أن اطمأن إلى الأمور في الداخل، فسرعان ما نقض عهده مع إمبراطور الروم عام 42 هجري، وكان أول ما وجه إليه نظره هو أرمينيا التي كانت قد وقعت للروم أثناء أحداث الفتنة. ولما كانت أرمينيا تمثل خط الدفاع الشمالي للشام، فقد جهز معاوية حملة لاستردادها عام 42 هجري، وافتتح بذلك مواجهته مع الدولة البيزنطية. ولقد نجحت الحملة في مهمتها وأعيدت أرمينيا ليعود الاهتمام الأموي بممتلكات الروم في آسيا الصغرى لتنظيم الصوائف والشواطئ التي تتوغل في هذه المناطق دون انقطاع تقريبا طوال مدة الغزو الأموي هذه باستثناء فترات الفتن الداخلية. ورغم هذه الغزوات المتتابعة على قلب الإمبراطورية في آسيا الصغرى، إلا أن الهدف النهائي للدولة الأموية من الغزوات كان هو قلب بيزنطة والعالم القديم وقلعة الروم المنيعة القسطنطينية التي إذا ما سقطت هي سقطهم. والواقع أن معاوية بدأ التفكير والتجهيز لغزو القسطنطينية في فترة مبكرة جدا من خلافته، حيث جهز حملة عام 44 هجري خرجت لتصل إلى برجان على مقربة من القسطنطينية يساندها أسطول سار حتى مياه مرمرة، ولكن الشتاء منعهم من حصار القسطنطينية فقنعوا ببعض الغارات المحلية. ولقد استثمر معاوية الأعوام الأربعة التالية على هذه الحملة في إعداد جيش جرار وأسطول ضخم، عاقدا العزم على ضرورة النجاح في اختراق القسطنطينية. ومن العوامل الهامة التي شجعت معاوية على الإسراع بمحاولة إسقاط القسطنطينية هو شعوره بأن الظروف الداخلية في الإمبراطورية متردية بصورة قد تجعل أمر إسقاط العاصمة يسيرا، فارتأى ضرورة اغتنام الفرصة. ونمط استغلال كلا الطرفين الإسلامي وغير الإسلامي لسوء الأحوال الداخلية لدى الطرف الآخر لتحقيق نصر حاسم عليه سوف نلحظه قائما على طول التاريخ بين القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية. فعام 48 هجري 688 ميلادي، وهو العام الذي قرر فيه معاوية إرسال حملة لإسقاط القسطنطينية، كان قد شهد مقتل الإمبراطور البيزنطي وثورة صابو أحد حكام المناطق المجاورة لأرمينيا. ولقد توجت هذه الأحداث فترة قلاقل داخلية عنيفة نتيجة الصراع الديني حول الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين للسيد المسيح. وجد معاوية أن الفرصة سانحة ليضرب ضربته قبل أن تنظم الدولة البيزنطية أمورها وتلملم شتاتها، خاصة أنه كان قد شعر بالخطورة لفترة عندما لاحظ محاولة الإمبراطور المقتول توحيد الجبهة الداخلية ليتفرغ لمحاربة المسلمين، بأن قضى على الثائرين في الداخل وأخضع السلاف على الحدود بعد محاولتهم الاتصال بالمسلمين، وانتصر على البابا في نزاعهم الديني. ومن ثم رفض معاوية طلب ابن الإمبراطور المقتول الصلح وأرسل بطلائع قواته عام 48 هجري، فاخترقت آسيا الصغرى وافتتحت حصونا كثيرة في الأناضول تمهيدا للجيش الأساسي الذي أرسل عام 49 هجري 669 ميلادي، والذي طعم بكبار الصحابة بجوار ابنه يزيد، مما أظهر ما للحملة من صفة الجهاد الديني. ولقد حاول المسلمون عبثا اختراق أسوار القسطنطينية بعد حصارها، إلا أنهم فشلوا في ذلك فارتدوا دون خسائر كبيرة عام 50 هجري 670 ميلادي. وكان الدرس الهام الذي تعلمه معاوية أو لنقل تذكره من هذه الحملة هو ضرورة تدعيم القوات البرية التي تغزو القسطنطينية بقوات بحرية ضخمة، حيث تحيط المياه بالقسطنطينية من ثلاث جهات. وعكف على تجهيز هذا الأسطول مدة 4 سنوات استطاع خلالها تدريبه عمليا باسترداد رودوس عام 52 هجري 672 ميلادي، والتي كان الروم قد استردوها أثناء أحداث فترة خلافة عثمان. ثم جزيرة كازيكوس عام 54 هجري 674 ميلادي، والتي سيجعل منها المسلمون مقرا لإدارة الحصار الثاني للقسطنطينية، والذي بدأ عام 54 هجري. ولقد وصلت القوات الإسلامية وحاصرت القسطنطينية برا وبحرا من أبريل إلى سبتمبر، ثم ارتدت عنها مع قدوم الشتاء إلى جزيرة كازيكوس، ثم عاودوا الحصار في الصيف التالي ليرتدوا في الشتاء مرة أخرى، واستمر الأمر على هذا المنوال، يحاصرون صيفا ويرتدون شتاء حتى عام 60 هجري 679 ميلادي، عندما قرر معاوية بصفة نهائية الانسحاب، فعقد صلحا مع الروم مدته 30 عاما، وانسحب بعد أن فقد العديد من الزعماء و30 ألف مقاتل ومعظم سفن الأسطول. ومن أسباب الفشل الإنهاك الذي تعرض له الجيش الأموي طوال سنوات الحصار، واستخدام النار اليونانية ضد الأسطول الإسلامي، والعواصف العنيفة التي دمرت القليل الذي تبقى من سفن الأسطول أثناء الانسحاب. وكان لنجاح البيزنطيين في صد المسلمين عن القسطنطينية مرتين في غضون 10 سنوات تقريبا، وتمكنهم من عقد اتفاقية سلم لصالحهم معنى أعمق من النتائج الظاهرة المادية، ذلك أن غاية الأمويين من فتح القسطنطينية لم يكن مجرد الاستيلاء على قطعة أرض إضافية، وإنما كان المأمول أن تضحي القسطنطينية البوابة التي تخترقها دعوة الإسلام في طريقها إلى الشعوب المسيحية في الغرب لتحقيق الهدف الدولي للدولة الأموية، وهو تسيدها وحدها بوصفها حاملة رسالة الإسلام العالمية على العالم. ولذا فإن فشل جيش معاوية في مهمته مرتين لن يفت في عضد الأمويين، وسنجد أن خليفته لا يقل إقداما وقوة وشكيمة عن معاوية، يعاود المحاولة مرة أخرى بعد 36 عاما من ارتداد القوات الإسلامية من أمام أسوار القسطنطينية عام 60 هجري. ومما يسترعى الانتباه هنا هو أنه رغم أن بعض المؤرخين من أمثال فيلهاوزن يرى أن الدافع الأساسي الذي دفع معاوية إلى قبول الصلح هو الحالة المتردية التي أضحت عليها قواته بعد حصار دام 7 سنوات، فإن هناك مؤرخين آخرين أو مؤرخين آخرين يركزون بشدة على عنصر تماسك الجبهة الداخلية، فيؤكدون أن المشاكل الداخلية التي فجرتها محاولات معاوية انتزاع البيعة لابنه يزيد حول عام 60 هجري هي التي دفعته إلى عقد الصلح حتى يتفرغ لأمر الجبهة الداخلية، وأنه لولا تزامن هذه الأحداث الداخلية مع تردي أحوال الجيش لما وافق معاوية على الانسحاب. ولقد توفي معاوية في نفس عام الانسحاب من أمام أسوار القسطنطينية، وقبل وفاته جاءت أحداث أخذ البيعة لابنه يزيد، ولقد مات دون أن يسلم بالبيعة لابنه بعض من أبناء كبار الصحابة في الحجاز، وعلى رأسهم الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطاب. فلما تولى يزيد بعد وفاة أبيه حرص على أن يقضي على كل معارضه، وحرص على أخذ البيعة من جميع الأمصار ولو بالقوة، فكان هذا نذير شر وخيم وفتنة أعتى من فتنة عثمان وأشد وطأة على الأمة الإسلامية، استمرت 12 عاما دون انقطاع، توقف فيها الغزو والفتح على جميع الجهات وخاصة مع الروم البيزنطيين بسبب انشغال البيت الأموي خلال فترة حكم 5 خلفاء متعاقبين بالمشكلات الداخلية الخاصة بالتمكين لحكمهم، رغم انتقال الحكم أثناء هذه الفتنة الطويلة من البيت السفياني إلى البيت المرواني بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية دون أن يعهد لأحد عام 64 هجري، إلا أن الفتنة لم يخمد أوارها، ولقد عانت الأمة كل أنواع الفتن والقلاقل في هذه الفترة. فكان هناك أولا خلع الحسين البيعة ليزيد، ثم مقتل الأول، وتلا ذلك ثورة ابن الزبير واستقلاله بأمصار عديدة من أقاليم الدولة الإسلامية دونا عن الأمويين، بل وإعلانه نفسه خليفة للمسلمين وتسليم أمصار عدة له بذلك، حيث تجلت هنا الصراعات القبلية التي ستكون سببا رئيسيا في انهيار الدولة الأموية في النهاية، حيث ناصر القيسية ابن الزبير في حين انحازت القبائل اليمنية للمروانيين من بني أمية. ثم كانت فتنة عمر بن سعيد بن الأجدق الذي ناوأ عبد الملك بن مروان السلطة في الشام ذاتها معقل البيت الأموي وقلعته المنيعة، هذا فضلا عن فتن الشيعة متمثلة في حركة المختار وفتن الخوارج، وهي الفتن التي كانت تعمل بين العامة والبسطاء من الناس وتقلبهم على أصحاب السلطة من الأمويين. وكان لانشغال الدولة طوال هذه الفترة الممتدة بالفتن الداخلية آثار بالغة على علاقاتها مع الطرف الدولي المناوئ الدولة البيزنطية، نقلها من موضع الهجوم والعلو إلى موقع الدفاع والرضوخ. فهذه الفتن قد أطمعت الدولة البيزنطية فحاولت التحرك بسرعة لاغتنام فرصة اضطراب الدولة الأموية، فنقضوا صلحهم مع معاوية عام 65 هجري 685 ميلادي، وهاجموا منطقة الثغور في مرعش وملاطية التي كانت طريق الصوائف الإسلامية التي طالما أقضت مضاجع الروم لأنها لم تتوقف أبدا حتى في سنوات الإعداد لحصار القسطنطينية بل وأثناء حصارها أيضا. وقد اضطر عبد الملك بن مروان لتجديد الصلح معهم عام 66 هجري لانشغاله بالتمكين لحكمه، ولكنهم عادوا ونقضوا بعد 3 سنوات مهاجمين سواحل الشام حيث استولوا على بعض مدنها وخربوها. ثم إن الروم البيزنطيين لجأوا أيضا إلى الأسلوب الذي طالما كان يستخدم من قبل الطرفين وهو محالفة ساكني الحدود، حيث نجح الروم في إقناع الجراجمة بإثارة القلاقل رغم شروط صلحهم مع معاوية، فكانوا مصدر كثير من المتاعب للدولة الأموية في هذه الفترة الحرجة، وكذلك نقض أهل أرمينيا عهدهم مع الدولة الإسلامية في ذات الفترة. وفي عام 70 هجري وصلوا المصيصة ونزلوها مستهدفين دخول الشام ذاتها، فما كان من عبد الملك بن مروان إلا أن سارع بمهادنتهم على مال يحمله لهم أسبوعيا، كما فعل نفس الشيء مع الجراجمة. وإذا كانت أحداث الفتن الداخلية من 60 هجري إلى 72 هجري قد أدت إلى انكسار الدولة الأموية في صراعها مع الروم البيزنطيين، فإنه ما أن استقرت الأوضاع في الداخل ولو جزئيا حتى بدأ الأمويون يعاودون الهجوم بعنف ويحققون الفتوحات والانتصارات. فما إن بويع عبد الملك بن مروان في العراق بعد مقتل مصعب بن الزبير عام 71 هجري 691 ميلادي، ثم في الحجاز واليمن بعد مقتل عبد الله بن الزبير عام 72 هجري 692 ميلادي، وكان قد بويع خليفة في مصر والشام عام 64 هجري، فحقق للبيت المرواني الشرعية السياسية والدينية حتى نقض صلحه مع الروم وعاود منازلتهم فردهم في الأناضول وأرمينيا، واستعاد بعض ما كانوا قد استردوه أثناء انشغاله بالداخل، كما أنه عاود الصوائف مرة أخرى بعد توقف طويل بسبب أحداث الفتنة. وتجدر التذكرة هنا أن هذه الصوائف لم تتوقف لمدة 7 سنوات متتالية كما ذكرنا سابقا، وفي هذا دلالة خطيرة على مدى تأثير البيئة الداخلية على فاعلية التفاعل الخارجي في ذلك الوقت، حيث أنها أظهرتهم وقد استعادوا قدرتهم على الهجوم مرة أخرى. ولكن سرعان ما أصيبت هذه الطفرة الجديدة بانتكاسة خطيرة بسبب فتنة ابن الأشعث عام 79 هجري 699 ميلادي، والتي جسدت عدم رضا الطبقة الأرستقراطية العربية على بعض أساليب السلطة الحاكمة، فما كان منها إلا أن أعلنت العصيان في أخطر صوره بأن أبرم الجند العرب بقيادة القائد المسلم ابن الأشعث معاهدة صلح مع حاكم كابول غير المسلم، رغم أنهم كانوا في طريقهم لمنازلته أصلا، وذلك حتى يتفرغوا لإدارة تمردهم على الخليفة. وبهذا خط السطر الأول في قصة طويلة حزينة من التحالفات بين المسلمين وغير المسلمين ضد طرف مسلم، والتي ستصبح في أوقات الضعف والتشرذم الإسلامي القاعدة وليس الاستثناء. وبالإضافة إلى الآثار الوخيمة لهذه الفتنة على التحرك الأموي الخارجي في مواجهة الروم البيزنطيين، حيث تقدموا بسرعة لاغتنام الفرصة ووصلوا في هذا العام إلى أنطاكيا، فإنه كان لها آثار واضحة على إعادة بناء الجيش الأموي، والذي سيكون له بدوره آثار بعيدة المدى على بقاء الدولة الأموية ذاتها، فلأن هذه الفتنة شهدت اشتراكا مكثفا من عرب الكوفة والبصرة بها كنوع من أنواع الاحتجاج على السيطرة الشامية، فإن رد فعل المركز في دمشق كان هو بناء واسط كعاصمة جديدة لإقليم العراق شحنها بالمقاتلة من أصل شامي للقيام بدلا عن العراق بالفتوحات على الجبهة الشرقية. وبحلول خلافة هشام بن عبد الملك ستصبح كل الحاميات العسكرية على كل الجبهات وليس على الجبهة الشرقية فقط من أصل شامي، وسيكون هذا التعصب لإقليم الشام على حساب أقاليم أخرى خاصة العراق والحجاز، أحد أسباب ضعف الدولة الأموية نتيجة ما سيولده من صراعات ستؤدي إلى انهيارها في النهاية. ورغم أن عبد الملك بن مروان عاود كرة الصراع مع الروم البيزنطيين مرة أخرى بعد أن استقر الداخل، ورغم أنه استأنف الصوائف والشواتي واهتم بتحصين الثغور، ورغم خروجه على رأس بعض الحملات بنفسه، ورغم نجاحه في استعادة بعض ما ضاع من الدولة الإسلامية مثل المصيصة التي استردها عام 84 هجري بعد 14 عاما من وقوعها في يد البيزنطيين، إلا أنه لا يمكننا القول إنه قد حدث تغير خطير لصالح المسلمين في هذه الجبهة. ولأن حركة الفتوحات قد عادت بكامل قوتها في عهده، فلقد اهتم عبد الملك مثل ما اهتم معاوية قبله بأمور الجبهة الداخلية حتى ليعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية. ولم تترك له الفتن الكثيرة والممتدة لفترات طويلة فضلا من الوقت والجهد يستطيع أن يستثمره بنفس الكفاءة على الجبهتين الداخلية والخارجية، ففضل أن يؤمن الجبهة الداخلية ويدعمها، وكان عمله هذا هو الذي هيأ حركة مد كبرى شهدتها الدولة الأموية في عهد ابنه وخليفته الوليد بن عبد الملك. ففي عهد الوليد بن عبد الملك وبفضل الإنجازات الداخلية الهامة لوالده والتي تعتبر بحق جهادا من نوع خاص ستبدأ حركة فتوحات واسعة لن تقتصر على المد والتوسع في الجبهات التي وطئتها أقدام المسلمين قبلا وإنما ستشهد فتحا لجبهة جديدة هامة في جبهة أوروبا حيث ستبدأ المواجهة بين المسلمين والقوط في أوروبا بعد نجاح المسلمين في فتح إسبانيا مما سيحيي الهدف الأموي الثابت وهو فتح القسطنطينية ولكن هذه المرة من الغرب كما سوف نرى بعد قليل عند الحديث عن هذه الجبهة وسوف يجبر البيزنطيون على الارتداد لموقف الدفاع مرة أخرى في عهد الوليد من 86 إلى 96 هجري والتي ستنتظم فيه الصوائف والشواتي مرة أخرى دون انقطاع والذي سيستهل عهده بفتح حصن طوانة عام 88 هجري وهي مفتاح الطريق بين الشام والبوسفور بعد أن كبد البيزنطيين 50,000 قتيل ثم فتح عمورية وهرقلية عام 89 هجري ثم الأهم من ذلك بداية التفكير في مدى مناسبة الوقت لإحياء هدف استعادة القسطنطينية مرة أخرى فالدولة الأموية كانت قد بلغت ذروة مجدها الحربي وقوتها العسكرية ذلك في الوقت الذي كانت تعاني فيه الإمبراطورية البيزنطية من فوضى مدمرة بسبب الصراع على العرش واقتحام البلغار والصقالبة أقاليمها الشمالية واقتحام المسلمين آسيا الصغرى ووصولهم إلى البوسفور وهكذا بدأ الوليد يعد العدة للإيقاع بالقسطنطينية فلم تعد الصوائف غارات روتينية على أراضي العدو تتوغل في آسيا الصغرى ثم ترتد إلى الثغور بل أصبح لها خطا واضحا هدفه التقدم المستمر بالفتح نحو القسطنطينية وزاد من ذلك الإعداد لحملة بحرية وبرية بلغت ضخامة الاستعداد لها أن وصلت أنباؤها إلى العاصمة البيزنطية ذاتها فهال الإمبراطور الأمر وبدأ يستعد لنزال طويل مع المسلمين ولم تفت وفاة الوليد في عضد المسلمين بل أكمل خلفه سليمان بن عبد الملك الاستعداد لإجراء هذه الحملة بحماس منقطع النظير ونسق في سبيل ذلك بين القوات البرية والبحرية وكذلك بين قوات الشام ومصر وهو التقليد الذي بدأ منذ معاوية والذي سنراه بعد ذلك كثيرا مع كل قائد عسكري عظيم وخرجت الحملة بالفعل متوجهة نحو القسطنطينية عام 98 هجري 716 ميلادي لتبدأ الحصار الثالث للقسطنطينية والذي يعتبره الكثير من المؤرخين نقطة تحول خطيرة في تاريخ علاقات المسلمين بغير المسلمين ولقد انتهى هذا الحصار الذي استمر عامين بالفشل في اقتحام القسطنطينية كما حدث في الحصار السابق له ويرجع فشل هذا الحصار الثالث إلى العديد من الأسباب بعضها كان عاملا هاما في فشل حصار السبع سنوات السابق وبعضها ظهر جديدا في الحصار الأخير ومن الأسباب المتكررة قسوة الظروف الطبيعية ومهارة المهندسين البيزنطيين في استخدام النار الإغريقية وكذلك عزم أهلها واستماتتهم في الدفاع عنها يساعدهم على ذلك مناعة أسوارها وموقعها أما أهم الأسباب المستجدة والتي أدت إلى فشل هذا الحصار فهو مخالفة المسلمين لأحد الروم البيزنطيين وهو القائد العسكري ليو الأيسوري والذي كان طامعا في عرش بيزنطة ففاوض المسلمين على أن يتركوه يدخل القسطنطينية ويساعده لينصب نفسه إمبراطورا عليها ليمهد للمسلمين دخولها ولقد أجابه المسلمون إلى طلبه فنفذ الجزء الأول من العهد والذي ينتهي بتنصيبه إمبراطورا باسم ليو الثالث ثم نقض باقي عهده وهو مساعدة المسلمين بل إنه أفاد من معرفة بعض خططهم في إنجاح صدهم عن أسوار القسطنطينية وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أن معاهدة المسلمين لأطراف غير إسلامية بغرض التناصر ضد طرف غير إسلامي إنما هو سلاح ذو حدين وأن عواقب استخدامه بغير حرص وخيمة وحاسمة ومن المظاهر الإيجابية التي ظهرت واضحة في هذه الحملة والتي سرعان ما ستفقدها الدولة الإسلامية بعد قيام الخلافة العباسية وظهور حركات الاستقلال والانفصال هو التناصر بين الأقاليم المكونة للدولة الإسلامية بوصفها كلا لا يتجزأ فأثناء معاناة المسلمين تحت أسوار القسطنطينية كان يأتي المدد من كل الأقاليم بما فيها مصر وأفريقيا أي تونس. أما في العصر العباسي فسوف نرى أن مشاريع الفتح سيقوم بها المغرب في الانفصال عن المشرق ودون مساندة منه، والعكس صحيح. ولقد كانت هذه الحملة الثالثة على القسطنطينية أعظم وأضخم الحملات التي استطاعت قوى الإسلام أن تجردها لهزيمة القوى غير الإسلامية، وكانت أعظم مجهود استطاع أن يبذله المسلمون لحمل لواء الإسلام إلى أمم الغرب غير الإسلامي. ثم إن الظروف لم تكن ولن تكون أبدا مواتية لتحقيق هذا الهدف إلا بعد 7 قرون، عندما سينجح الأتراك المسلمون في فتح القسطنطينية. فوقت خروج هذه الحملة الثالثة كانت الدولة البيزنطية قد وصلت إلى أسفل درك الضعف وعدم الاستقرار. أما أوروبا فكان يسودها التمزق والصراع السياسي، ويتنازع سيادتها الروحية الوثنية والنصرانية. هذا كان في وقت كانت قد وصلت الدولة الإسلامية فيه إلى ذروة قوتها. وهكذا فإن فشل هذه الحملة كان عميق الأثر في مصائر الإسلام. فلقد حال إخفاق المسلمين في فتح القسطنطينية دون انتشار الإسلام في أوروبا، ولو كان المسلمون قد نجحوا لتغير إذن مصير أوروبا، ولنشأت فيها أمم غير الأمم ودين غير المسيحية. أي لو نجحت تلك الحملة لكانت الدولة الأموية قد نقلت النظام الدولي من نظام ثنائي الأقطاب إلى نظام أحادي الأقطاب يتسيده المسلمون، وتدخل فيه أوروبا ضمن ديار الإسلام، ولتغير مسار ومعنى العلاقات الدولية. ويرى بعض المؤرخين أن من الآثار الخطيرة والحاسمة لفشل هذه الحملة أن الدولة الإسلامية بدأت تتخلى عن التوجه إلى الخارج وتركز أكثر على ترتيب الأمور في الداخل، أي أنها بدأت تتخلى عن التركيز على الفتح والتوسع وتهتم أكثر بأمور الإدارة والزراعة إلى آخره. بل إن منهم من يؤكد أن هذا التوجه لم يبدأ بسبب فشل الحصار، وإن كان هذا الفشل قد جعله واضحا للأعين، وإنما هو توجيه بدأ مترددا منذ بداية عهد سليمان بن عبد الملك. والشواهد على ذلك كثيرة، منها إبعاد سليمان لكل ولاة الجبهة الشرقية الذين عرفوا بأعمالهم الفتحية كما سوف نرى، ومنها أن نمط الحملات على هذه الجبهة في عهده إنما كان لتثبيت الأقدام وليس للتوسع، بل إن حصار القسطنطينية ذاته في عهد سليمان يرونه خطوة على هذا الدرب، مؤكدين أن سليمان أراد أن ينهي بهذه الطريقة وإلى الأبد القتال على الجبهة البيزنطية بمحاولة تحقيق نصر حاسم فيها. وبغض النظر عن صحة هذا الرأي من عدمه، فإن معظم المؤرخين يتفقون على أن فشل حملة القسطنطينية الثالثة كان إرهاصة تغير في استراتيجية التعامل الخارجي للدولة الأموية، وإن ظل إمضاؤه بصورة حاسمة غير قائم حتى زوال هذه الدولة. فبالإضافة إلى الآثار النفسية المعنوية والآثار السياسية، فإن فشل هذه الحملة كان له آثار اقتصادية وخيمة نتيجة ما أنفق في سبيل إعدادها دون أن يعوض بأي نصر. كما أن فقدان الدولة الأسطولة كان ضياعا لأحد أعمدة بنائها العسكري الأساسية. وبهذا استنفذت الموجة الإسلامية الزاحفة منذ بداية عهد الخلفاء الراشدين والتي استأنفها الأمويون طاقاتها. وكرس من الآثار السلبية لهذا الفشل أن هذا الانكسار الإسلامي زامن انتعاشا على الجانب البيزنطي الذي خرج ظافرا من هذه المعركة بقيادة ليو الثالث الذي بدأ يعيد تنظيم دولته من الداخل، واستمر حكمه من عام 100 إلى 123 هجري، من 717 إلى 741 ميلادي. بل وزامن هذا الانكسار على الجانب الإسلامي أيضا انتعاشا أيضا في الغرب المسيحي بظهور شارل مارتل من 96 إلى 123 هجري، من 714 إلى 741 ميلادي، والذي سينفث الحيوية في مملكة الفرنجة وسيستطيع أن يحقق نصرا حاسما على المسلمين في موقعة بلاط الشهداء عام 114 هجري، وهي الموقعة التي ستترك آثارها السلبية على حركة المد الإسلامي في المغرب لتساوي فشل آثار حملة القسطنطينية الثالثة في المشرق. نخلص مما سبق إلى أن فشل هذه الحملة الضخمة على القسطنطينية جعل لزاما على الدولة الأموية أن تعيد النظر في سياسة الفتح، ولقد قيض الله للدولة الأموية في ذلك الوقت خليفة لا يميل إلى سياسة الفتوحات كسبيل لنشر الإسلام لما تكلفه من أرواح ونفقات، وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز، والذي استهل خلافته باستدعاء القوات المسلمة المعسكرة حول القسطنطينية عام 100 هجري 718 ميلادي. وليبدأ في هذا العام إذن فصل جديد في تاريخ العلاقة بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية. المطلب الثاني: جزر البحر المتوسط. كسبت الفتوحات الشامية المصرية للمسلمين منذ عام 17 هجري مدنا ساحلية تمتد من أنطاكيا شمالا حتى ساحل برقة غربا، كان لابد من الدفاع عنها. ولقد كانت مسألة تمكين المسلمين من السيادة على البحر المتوسط الشرقي هو شغل معاوية الشاغل منذ كان واليا على الشام في خلافة عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. ولقد أدرك كما ذكرنا أن قوة البيزنطيين البحرية هي سبيل بقائهم، وأن افتقاد الدولة الفارسية لهذه القوة هو الذي جعلهم يفقدون الشام للبيزنطيين، ثم جعلهم يسقطون بعد ذلك أمام هجمات المسلمين. ولأن البيزنطيين كانوا يستخدمون جزر البحر المتوسط كقواعد لشن غارات مستمرة على سواحل المسلمين ينهكونهم بها، فإن احتلال هذه الجزر كان هو حجر الزاوية في سياسة معاوية البحرية إزاء الدولة البيزنطية. ولما كانت سياسة عمر بن الخطاب دفاعية بالأساس، اضطر معاوية أثناء ولايته للشام أن يقوم بإجراءات برية لمواجهة خطر البيزنطيين القادم من البحر من قبيل ترميم القلاع وشحنها بالمقاتلة وإضافة نقط المراقبة. ورأينا أن معاوية ظل على اقتناعه بضرورة اتباع سياسة بحرية هجومية في مواجهة البيزنطيين حتى أذن له عثمان بن عفان بغزو البحر عندما رأى نجاح البيزنطيين في الاستيلاء على بعض موانئ الشام وعلى الإسكندرية ذاتها، فكانت أول غزوة له فيها عام 28 هجري وقت ولايته، ففتح قبرص ولم يتراجع بعدها أبدا أمام البيزنطيين في البحر، فغزا قبرص مرة أخرى وغزا صقلية غزوة استطلاعية، وأتبع ذلك بغزو رودس، ثم انتصر أسطوله على الأسطول البيزنطي في موقعة ذات الصواري عام 34 هجري، وبذلك قضى على تسيد البيزنطيين البحري في حوض البحر المتوسط وأنهى أحلامهم في إمكانية استرداد ما فقدوه من أملاك في شرق هذا البحر. ولقد اتبع معاوية في سياسته البحرية نفس الإجراءات التي كان يتبعها في سياسة المواجهة مع الروم البيزنطيين في البر، فهو مثلا كان يؤمن بسياسة تداعي الفتوحات في البحر كما كان يؤمن بها في البر، فمنذ أن بدأ بفتح قبرص عام 28 هجري وهو يواصل فتوحاته البحرية، فنزل جنوده صقلية عام 48 هجري ليقضي على محاولات الإمبراطور قسطنطين الثاني جعل صقلية قاعدة لحماية أملاكه بعد أن فقد عدة جزر غيرها، ثم فتح جزيرة جربة عام 49 هجري، وفي عام 52-53 هجري فتح رودس، وفي عام 54 هجري فتح جنوده كازيكوس لتصبح قاعدة لحصار القسطنطينية، وفي عام 55 هجري فتح كريت، وبعد عامين فتح جزر إيجا القريبة من القسطنطينية. ثم إن معاوية اتبع أيضا سياسة تعريب الجزر المفتوحة، حيث كان لا يكتفي بترك حامية بها بعد فتحها، وإنما كان ينقل إليها أعدادا كبيرة من السكان مثل ما حدث في فتح رودس وقبرص وكازيكوس، وقام بإقطاع الجنود الذين غزوا تلك الجزر راضيا من تخلف عن استكمال الغزو في جزر أخرى، كما أنه شجع على استيطان المدن والحصون الساحلية التي خرج منها سكانها البيزنطيون أثناء حركات الفتوحات. ولقد تمكن معاوية من إنشاء أسطول ضخم ونظم التعاون التام بينه وبين الجيوش البرية بحيث لم يعد الأسطول مجرد جزء مكمل لقوة الدولة العسكرية، بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية لهذه القوة ومكونا أساسيا لكل خطة هجومية. ولقد تجلى ذلك تماما في حصار القسطنطينية الثاني الذي عرف بحرب السنوات السبع كما رأينا قبلا. وربما بتأثير الضربة القاصمة التي أصابت الأسطول الإسلامية في حصار القسطنطينية الثاني، إضافة إلى أحداث الفتنة التي ألمت بالدولة الأموية بعد وفاة معاوية والتي استمرت 12 عاما، فإن السياسة البحرية الهجومية للدولة الأموية شهدت تراجعا ملموسا لفترة ليست بالقصيرة. بلغ من وطأتها أن الخليفة يجازف باحتمال فقد الجزر البحرية المفتوحة لصالح البيزنطيين مثل ما حدث في عهد يزيد بن معاوية الذي اضطر إلى استدعاء حامية قبرص إلى الشام أثناء فتنة ابن الزبير للمساعدة في مواجهة هذا الخطر الداخلي. وكما توقف الغزو في أراضي الروم في آسيا الصغرى أثناء الفتن التي بدأت بأخذ البيعة ليزيد، فإنه توقف أيضا في البحر، وبدأ وكأن البيزنطيين سيتسيدون مرة أخرى على حوض البحر المتوسط، وبدأ المسلمون يعانون من وطأة هجماتهم الآتية من البحر خاصة من صقلية، والتي كان لها أثر عميق في تقهور المسلمين في جبهة شمال أفريقيا في تلك الفترة كما سوف نرى. ولما استعادت حركة الفتوحات قوتها مرة أخرى مع الوليد بن عبد الملك انتعشت الجبهة البحرية كذلك، وركز المسلمون بالطبع على جزيرة صقلية التي اتخذها البيزنطيون قاعدة بحرية لإرسال حملاتهم الهجومية على كافة مدن السواحل الإسلامية في حوض المتوسط شرقه وجنوبه، فوجهت إليها حملة كبرى عام 84 هجري. ولكننا سنرى أن جزيرة صقلية التي سوف يستميت البيزنطيون في التمسك بها لن تفتح أبوابها للمسلمين إلا بعد أكثر من قرن من الزمان في عملية من أطول عمليات الفتح التي عرفها التاريخ الإسلامي. وسيهتم الوليد اهتماما عظيما ببناء أسطول ضخم متتبعا نفس منطق معاوية في سياسته البحرية، خاصة أنه كان يستعد لفتح القسطنطينية التي يحيطها البحر من ثلاث جهات. ولقد شارك الأسطول الإسلامي بالفعل في الحصار الثالث للقسطنطينية، ووصلت عدته وفقا لبعض الروايات 5000 سفينة، وفي رواية أخرى 18000، تحطم معظمها في هذه الحملة. وكان تحطم الأسطول الذي أنفق المسلمون سنوات طويلة وأموالا طائلة في بنائه أحد الأسباب المباشرة التي دفعت القائمين على الدولة الأموية إلى إعادة النظر في سياستها الفتحية الهجومية بعد عام 100 هجري، حيث فقدت دعامة أساسية من دعامات سياسة المواجهة تلك مع دولة هي بالأساس دولة بحرية. المطلب الثالث: شمال أفريقيا والتمهيد لفتح الأندلس. أدت فتوحات القسم الشرقي من البحر المتوسط إلى فتوحات القسم الغربي منه، وفتوحات جزر غرب المتوسط ترتبط ارتباطا وثيقا بفتح الشمال الأفريقي والذي جاء تأمينا لفتوحات مصر بالأساس. وكان ميدان شمال أفريقيا من أصعب الجبهات التي حدثت بها فتوحات، وذلك لتمسك الدولة البيزنطية بها تمسكا شديدا، فاستغرق فتح المسلمين لها 60 عاما منذ أول ضم بها وهو فتح برقة عام 23 هجري. ولقد كثرت الحملات في هذه الجبهة التي لم يكن من نتيجة لها إلا المغانم دون أي تثبيت للأقدام الإسلامية هناك. وهناك حملات كثيرة أخرى انتهت بهزيمة المسلمين واضطرارهم لعقد صلح مع الروم أو مع القبائل المحلية التابعة للدولة البيزنطية ألا وهم البربر. ولكن كل هذا الجهد والجهاد لم يكن سدى، فهذه الحملات زودت المسلمين بالخبرة اللازمة بالبلاد، ومن ثم كانت كلها بمثابة مقدمة هامة وإن طالت للفتح الحقيقي للشمال الأفريقي. وبعد فترة توقف طويلة للغزو في شمال أفريقيا أثناء فتنة عثمان وما تلاها من أحداث، عاد الفتح الأول هناك سيرته بعد استقرار الأمر لمعاوية كما عاد في كل الجبهات الأخرى. ومما دفع معاوية إلى الاهتمام الشديد بشمال أفريقيا إدراكه لمدى الخطر البيزنطي المحدق هناك، حيث انتهز قنستانز إمبراطور الروم فرصة انشغال معاوية بالفتنة الكبرى، فنقل عاصمته إلى صقلية وأقام بلاطه في سرقوسة، وأولى اهتماما كبيرا بالأسطول تمهيدا لطرد المسلمين من شمال أفريقيا وتعزيز أقدام البيزنطيين هناك. ومن ثم فقد عاود معاوية الغزو في هذه الجبهة بعد انقضاء الفتنة مباشرة، حيث نجح عقبة بن نافع عام 42 هجري 662 ميلادي في فتح إغدامس وودان، وفي عام 43 هجري 664 ميلادي فصل ولاية أفريقيا عن مصر وأتبعها مباشرة إلى دمشق في إشارة واضحة إلى اهتمام الخلافة الأموية العميق بهذه المنطقة، استجابة لاستنجاد بعض أهل البلاد بدمشق من مظالم البيزنطيين الدينية وإرهاقهم لهم بالضرائب. ولذا سنجد أن معاوية يحرص على أن يظهر ما لهذه الحملة من صبغة دينية بتضمينها عددا كبيرا من الصحابة والتابعين، وستكون هذه الحملة سابقة لكثير غيرها من حملات شمال أفريقيا والأندلس كذلك، والتي سيظهر فيها الاهتمام واضحا من الجانبين بإضفاء صبغة دينية واضحة على المواجهة والصراع بينهما، خاصة في المعارك التي يقدر أي منهما أنها فاصلة. وسوف يزداد هذا التركيز على المعنى الديني للمواجهة من جانب القوى غير الإسلامية في فترة الضعف ابتداء من العصر العباسي الثاني كما سنرى، وسيكون لهذا أثر واضح في إذكاء حركة الاسترداد المسيحي التي ستنبعث في هذه الجهات ومنها نحو المشرق. ويعتبر كل ما سبق جهاد عقبة بن نافع الذي ولى أفريقيا عام 49 هجري من قبل معاوية من قبيل الحملات التمهيدية كما ذكرنا، والتي لم يكن لها أي نتائج ثابتة. فمع عقبة بن نافع بدأ الفتح الحقيقي لأفريقيا، وذلك أنه لم يهتم بغزو الكثير من المناطق في هذه الجبهة بقدر ما اهتم بتثبيت أقدام الإسلام في المنطقة التي ينجح في فتحها. فقد لاحظ عقبة، وكان على حق في ذلك، أن الروم البيزنطيين ليسوا مصدر المقاومة الوحيدة في هذه الجبهة، ولكن أيضا القبائل البربرية التي تقطن المنطقة، والتي وإن كانت أغلبيتها تدين بالمسيحية فهي تعتز باستقلالها الذاتي، ومن ثم هي تنتفض وتخلع طاعة المسلمين عندما ينصرفون عن البلاد بعد غزوهم فيها ومعاهدتهم للبربر. ومن ثم قرر عقبة أن يكون للمسلمين قاعدة ثابتة في هذه المناطق تصبح نقطة انطلاق للأعمال العسكرية يعود إليها المسلمون بعد العمليات، بدلا من الارتداد إلى مصر أو برقة. وهكذا اختط القيروان عام 50 هجري، فتحولت الإغارات إلى فتح ثابت ودائم. وكان لاكتمال بناء القيروان أكبر الأثر في إنجاح تحول شمال أفريقيا إلى الإسلام، وساعد على ذلك أيضا بداية استقرار المسلمين في المناطق المفتوحة واختلاطهم بالسكان المحليين، وهي السياسة التي كان يشجعها معاوية كما رأينا كسبيلا لإنجاح الفتوحات. ولكن في ذات الوقت بدأت حركة مقاومة عنيفة للمسلمين في شمال أفريقيا نتيجة قيام حلف قوي بين البيزنطيين والبربر في مواجهة المسلمين. ولقد كان من أهم عوامل قيام هذا الحلف لعب البيزنطيين على وتر العامل الديني، فالإمبراطور قسطنطين الرابع أدرك أن سياسة بيزنطة الدينية في شمال أفريقيا وغيرها من المناطق الحيوية ساهمت في إنجاح مهمة المسلمين هناك، لأنها على أكثر تقدير أفقدت سكان البلاد المسيحيين تعاطفهم مع الإمبراطورية البيزنطية. ولذلك نجده يعقد مجلسا دينيا عام 59 هجري 680 ميلادي وضع فيه سياسات جديدة تقوم على التسامح الديني أثمرت في اجتذاب القبائل البربرية التي تدين بالمسيحية إلى صف الروم، ولعبت دورا كبيرا في مقاومة الفتح الإسلامي مما أدى إلى فشل المسلمين في هذه الفترة في فتح أي مدن جديدة. وجاءت أحداث الفتنة بتولي يزيد بن معاوية عام 60 هجري لتزيد من تدهور وضع الفتح في شمال أفريقيا، حيث توقف الغزو في هذه المناطق أيضا. فبعد أن استطاع عقبة بن نافع الذي تولى أفريقيا مرة أخرى عام 61 هجري ليزيد بن معاوية من القضاء على تمرد بربري كبير ومن التقدم في بلاد الشمال الأفريقي حتى وصل إلى المحيط الأطلنطي، غلبه الروم وقتلوه في كمين عام 563 ميلادي، واضطر نائبه إلى التقهقر إلى برقة، فسقطت القيروان للحلف البربري البيزنطي عام 64 هجري لتضيع جهوده 40 عاما انقضت في الغزو والفتح، وخرجت أفريقيا من أمر المسلمين وكثر الروم في أفريقيا وغلبوا عليها. وكان من الأسباب المباشرة لذلك انقطاع المدد من الشام نتيجة انشغال المركز بأحداث الفتنة الداخلية. ولقد وصلت أول نجدة من المركز إلى أفريقيا عام 69 هجري، أي بعد 6 سنوات من هذه الأحداث المؤسفة في أفريقيا، ورغم محدوديتها فلقد استطاع المسلمون استخدامها لتحقيق بعض الانتصارات، ولكن البيزنطيين كثفوا من هجماتهم خاصة من جهة البحر ومن القسطنطينية وصقلية. وفي ذات الوقت كانت قبائل البربر تهاجم قوات المسلمين التي أرادت إعادة كرة فتح أفريقيا مرة أخرى، وكانت وجهتها القيروان. وسرعان ما انكسر المسلمون مرة أخرى تحت وطأة الهجمات المزدوجة مع قلة المدد من المركز، ليتجلى بوضوح مرة أخرى وبصورة مؤلمة أن المسلمين إنما كانت تهزمهم خلافاتهم الداخلية وليس أعداؤهم الخارجيون في الواقع. ورغم سوء أحوال الغزو في أفريقيا، فإن مركز الخلافة لم يستطع إرسال مدد آخر إلا عام 76 هجري بعد الانتهاء من فتنة ابن الزبير، حيث بدأ يظهر واضحا منذ ذلك الحين مدى اهتمام الدولة الأموية بهذه المنطقة، خاصة بعد أن أضحى بها رعايا مسلمون. فالأمر لم يعد مجرد رغبة في الفتح، بل أضحى واجبا لتخليص رعايا الدولة الإسلامية من نير الحكم غير الإسلامي الذي يخضعون له. فأفريقيا أضحت أرضا إسلامية لا بد من استعادتها، وهكذا بدأت الدولة الأموية تكثف من حملاتها على أفريقيا وتجهزها بأفضل عدة وتؤمر عليها. أمهر القادة من أمثال حسان بن النعمان مستهدفة إنهاء الأعمال الحربية في هذه المنطقة لصالح المسلمين بعد نصف قرن من المد والجزر. وظل الأمر بين المسلمين من ناحية والروم والبربر من ناحية أخرى غير محسوم، مرة يغلب جانب لينكسر الجانب الآخر في المعركة التالية، وذلك حتى عام 86 هجري 707 ميلادي تقريبا، وهو نهاية ولاية حسان بن النعمان لأفريقيا، والذي نجح مع نهاية ولايته في إخضاع أفريقيا، ولم يبق إلا المغرب الأوسط أي الجزائر والمغرب الأقصى أي المغرب. ولقد وقعت مهمة استكمال فتوحات الشمال الأفريقي على القائد المسلم موسى بن نصير الذي تولى المنطقة عام 86 هجري 707 ميلادي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، فتقدم ومعه مولاه طارق بن زياد ليفتح الشمال الأفريقي كله مجتاحا مدنه واحدة تلو الأخرى. لم تستعص عليه إلا مدينة سبتة لمناعة حصونها من جانب، ومن جانب آخر وهو الأهم لوصول المدد والمعونة لها من الإمبراطورية البيزنطية عبر إسبانيا القوطية. وهكذا خضع الشمال الأفريقي كله عدا سبتة للمسلمين، وطرد الروم البيزنطيون منه كما طردوا من قبل من الشام، ليصبح ساحل شرق المتوسط وجنوبه منطقة تابعة كلها للمسلمين. ولكن منطقة داعي الفتوحات وتأمين حدود الدولة بالتوسع المستمر كان ما زال قائما، فكان حتما إذن أن تتوجه أنظار موسى بن نصير إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق، وبالتحديد إلى إسبانيا القوطية لتأمين فتح شمال أفريقيا، خاصة وأن العلاقة بين سبتة التي امتنعت عليه وبين إسبانيا القوطية قد أقنعته بوجاهة السياسة الأموية الخاصة بالفتح والتوسع. وهكذا كانت وثبة موسى بن نصير التالية هي على إسبانيا لتطأ أقدام المسلمين الممالك المسيحية في الغرب لأول مرة، وليواجهوهم على أرضهم، وليحيوا حلم نشر رايات الإسلام في آفاق أوروبا كلها، ولكن هذه المرة مبتدئين من الغرب مجتاحين أوروبا كلها حتى يصلوا إلى القسطنطينية، بدلا من الخطة الأموية القديمة التي تبدأ بإسقاط القسطنطينية ثم الزحف منها غربا لاجتياح أوروبا كلها. ولقد ساعدت الظروف السياسية في إسبانيا القوطية في ذلك الوقت موسى بن نصير على حسم أمره في ضرورة غزوها لتأمين فتوحات شمال أفريقيا، حيث كان يسودها في ذلك الوقت صراع ضار على السلطة انحاز فيه حاكم سبتة للحزب المناوئ لمن هم في الحكم، وارتأى أن يطلب المساعدة من الدولة الإسلامية في الشمال الأفريقي للمساعدة في هذا النزاع على العرش مقابل دفع جزية سنوية لهم. وسوف نرى اتفاقات كثيرة من هذا النوع في هذا الجزء من العالم طوال العصر العباسي، سيستطيع أن يستثمرها لمصالحهم حال قوتهم، ولكنها ستكون وبالا عليهم وقت ضعفهم. وبعد تأكد موسى بن نصير من عدم وجود خديعة ضد المسلمين تكمن وراء هذا الطلب، وبعد أن استشار واستأذن الخليفة الوليد بن عبد الملك في غزو تلك الأراضي في إشارة واضحة إلى مدى محورية مؤسسة الخلافة وإلى أن الولاء الأول والأخير للجيش هو للخليفة، في المركز مهما بعدت الشقة بما يعني وحدة وتماسك الدولة الإسلامية، وهو سرعان ما سوف ينتهي بعد تولي العباسيين خلافة المسلمين. نقول عقد موسى بن نصير العزم على دخول تلك المناطق غازيا، مستفيدا من انشغال حاكمها بالفتنة الداخلية، فأرسل طارق بن زياد عام 92 هجري 711 ميلادي عابرا البحر، فهزم حاكمها المنشغل على الجبهة الشمالية، ثم انضم إليه موسى بن نصير وسارا معا يفتحان مدن إسبانيا الواحدة تلو الأخرى، مستمرين في السير دون تردد حتى جبال البرانس، فتم لهم فتح إسبانيا كلها إلا ركنها الشمالي الغربي الذي احتمى به أشراف القوط وتحصن به تحت قيادة بلاي أحد قادة الجيش القوطي، وبعد حصار غير جاد من المسلمين له تركوه استخفافا بشأنه، وكان سوء تقدير الموقف هذا أفدح غلطة ارتكبها المسلمون عند فتحهم إسبانيا، ذلك أن هذه البقعة المنعزلة ستكون بؤرة المقاومة المسيحية للمسلمين في الأندلس الإسلامية، وستكون أساس دولة إسبانيا المسيحية ومنطلق حركات الاسترداد المسيحي في العصر العباسي الثاني وبداية عصر الضعف الإسلامي. ويرى كثير من المؤرخين أن موسى بن نصير لم يكن يعتزم التوقف في فتوحاته عند هذا الحد، وإنما كان يخطط لعبور جبال البرانس واجتياح أوروبا كلها والوصول إلى القسطنطينية وفتحها من جهة الغرب، لولا أن استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق وأمره بالتوقف بالفتح عند هذا الحد. ويؤكد المؤرخون أنه لو كان قد قدر لموسى بن نصير أن يمضي قدما في مشروعه هذا لتغير شكل النظام الدولي تماما ولقضى على القوى غير الإسلامية، ذلك أنهم باستقرائهم للنظام الدولي وقتئذ فإنهم يؤكدون أن احتمالات نجاح مشروعه هذا كانت عالية جدا، إذ لم تكن الظروف أبدا مواتية لنجاحه مثل ما كانت مواتية وقتها، فمملكة الفرنجة كانت مشغولة وقتها بصراعاتها مع الممالك الأخرى، ولم يكن هناك كيان سياسي واحد في أوروبا كلها يعادل قوة الدولة الإسلامية أو حتى بدايتها. ويشير هؤلاء المؤرخون إلى أنه لما قدر للمسلمين في هذه المنطقة قائد كفء بعد 20 عاما من ضياع هذه الفرصة، كانت الظروف الدولية قد تغيرت لغير صالح المسلمين، فلما حاول هذا القائد إحياء مشروع موسى بن نصير هزم هزيمة ضخمة تدخل في تاريخ العلاقات الدولية بوصفها نقطة تحول، وهي معركة بلاط الشهداء كما سنرى بعد قليل. ولقد تكرست الآثار السلبية لعدم استكمال موسى بن نصير لمشروعه بفشل حصار المسلمين للقسطنطينية بعد ذلك بسنوات قليلة، وهو ما أغلق أوروبا أمام المسلمين من الشرق بعد أن كانت قد أغلقت أمامهم من الغرب. ولقد فشل المحللون في تفسير أسباب استدعاء الخليفة الوليد لموسى بن نصير، فبعضهم قائل إنه أشفق على المسلمين من مخاطر هذا المشروع الجريء، وبعضهم الآخر يؤكد أن الخليفة إنما خاف على سلطانه من تصاعد قوة موسى بن نصير. وسواء صحت هذه التفسيرات أو أخطأت، فإن ما حدث بالفعل بعد استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق هو ما يهمنا هنا، لأنه يوضح كيف أن الأهواء الشخصية كثيرا ما تقوض أهدافا مصيرية. فلقد توفي الخليفة الوليد فور وصول موسى بن نصير إلى دمشق، وخلفه سليمان بن عبد الملك الذي كان على خلاف شخصيا مع موسى بن نصير، فأمر بموسى بن نصير الفاتح العظيم فجلد ثم نفي إلى المدينة حيث ظل بها حتى مات. أما طارق بن زياد فلقد جرده من جميع صلاحياته، ولا تورد لنا المصادر الأولية شيئا عن مصيره بعد ذلك، ولم يلبث عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي تركه والده عندما استدعي إلى دمشق على الأندلس، فاستكمل الفتوحات ونظم أمور المسلمين في الداخل، تقول لم يلبث أن قتل بعد أن وثبت عليه فرقة من جنوده، قيل إنها كانت تنفذ أوامر الخليفة سليمان، وقيل إنها تصرفت وحدها ولكن ثورة للخليفة، عندما اعتبروا تنظيم عبد العزيز بن موسى لأمور الداخل هو انفرادا بالأمر من دون الخليفة. وعلى كل الأحوال علينا أن نشير إلى أن الخليفة سليمان عمد إلى التخلص أيضا من أعاظم القادة العسكريين على الجبهة الشرقية، وأن المحللين التاريخيين يرون هذا كله بداية لتوجه جديد في الدولة الأموية يتعلق بالتراجع عن سياسات الفتح والتوسع المستمر والتي بدأت إرهاصاته مع سليمان بن عبد الملك، ووضحت أكثر مع عمر بن عبد العزيز كما سنرى. المبحث الثالث: المد الإسلامي في الجبهة الشرقية. تشمل الجبهة الشرقية للدولة الإسلامية المناطق الواقعة شرق العراق، والأمم التي كانت تقطن تلك المناطق اتسمت بالتعدد جنسا وحضارة، وإن كانت اتفقت جميعها في الوثنية، وكانت الفتوحات في هذه المنطقة تسير في خطين، أحدهما شمالي إلى بلاد ما وراء النهر، والآخر جنوبي إلى بلاد السند. وعلى العكس الحال في الجبهة الغربية التي كان الخليفة الأموي في عهد المد والتوسع يهتم بها اهتماما شخصيا، وكان كثيرا ما يخرج الخلفاء الأمويون الذين تولوا ما بين 41 إلى 100 هجري على رأس الحملات السائرة في الجبهة الغربية، فإن أمر الفتح في الجبهة الشرقية كان متروكا بصورة شبه تامة لوالي العراق. وربما يرجع هذا إلى حقيقة إدراك الأمويين أن الخصم الذي يواجهونه في الجبهة الغربية، نعني الدولة البيزنطية، هو كيان سياسي عالمي يناوئهم في التسيد على العالم، في حين أن الخصم في الجبهة الشرقية كان قبائل متفرقة وممالك إن وجدت فهي قزمية تقع على هامش النظام الدولي. فجهود المركز وجهاز الخليفة من الأوفق أن يتوجها إذن نحو القطب الكبير الآخر بدلا من تشتيتهما بتقسيمهما بين جهتين، ولا يعني هذا أن الدولة الأموية أهملت واستهانت فيما يتعلق بالفتح على الجبهة الشرقية. كل ما في الأمر هو أنها ارتأت أن يدار الفتح ونشر الإسلام بها بأسلوب آخر غير ذلك المستخدم في الجبهة الغربية، وكان الأسلوب المتبع على الجبهة الشرقية هو أن يكون أمر الفتح بها من اختصاص إقليم العراق مباشرة، مع الحرص على أن يتولى أمر هذا الإقليم أكفأ القادة السياسيين حتى يطمئن الخليفة على حسن سير الأمور بالإقليم، وبالتالي على حسن سيرها على الجبهات الشرقية. أما إشراف الخليفة على هؤلاء القادة والحكام فلم يكن منعدما، بل كان موجودا دائما تأكيدا للمركزية ولوحدة الدولة بزعامة الخليفة. ولقد بدأت فتوحات الشرق منذ عهد الخلفاء الراشدين، ولكن حتى أيام الدولة الأموية لم تكن أقدام المسلمين قد ثبتت في هذه الأقاليم. فبعد استسلام مرو 31 هجري 651 ميلادي، فضل المسلمون عدم التقدم فيما يلي حدود الإمبراطورية الفارسية حتى لا يصطدم هناك بقبائل لم يخبروا كيفية التعامل معها بعد. ولقد قرر المسلمون تأجيل غزو تلك المناطق حتى توطد حكمهم في خراسان، ولقد تعرض موقف المسلمين في الأقاليم الشرقية إلى اختبار قاس أثناء فتنة عثمان، حيث شجعت أهالي خراسان وسيستان بأحداث الفتنة وتوقف الفتوحات، فاتفقوا على السلطة الإسلامية واستطاعوا أن يخرجوا الحامية الإسلامية من سيستان، وإن كانوا قد فشلوا في الإيقاع بهم في خراسان. ومن ثم فإن مهمة معاوية العاجلة في الشرق فور توليه خلافة المسلمين كانت هي إعادة توطيد أقدام المسلمين هناك، وكان تركيزه الأساس على محور خراسان، فعمل على تدعيم القوة الإسلامية هناك. ولقد سارت الفتوحات في عهد معاوية في الخطين السابقين تحديدا، ولقد نجحت الدولة في عهده في فتح معظم خراسان، إلا أن القبائل الوثنية التي كانت تسكنها كانت كثيرا ما تنقض العهد، فيعاود المسلمون فتحها المرة تلو المرة. لم تدن هذه المناطق تماما للدولة الإسلامية حتى زمن الوليد بن عبد الملك، وقد يرجع ذلك إلى أن المسلمين لم يتبعوا في فتحها نفس سياسة التعريب والاستيطان التي كانت تتم في فتوحات الجبهة الغربية، فكان يكتفى بأن تمتثل القبائل بالطاعة وتقبل بمعاهدة الصلح فيرتحل المسلمون عنها قانعين بذلك، بل وتاركين عليها حكامها الأصليين على عهد بدفع الجزية. ولقد استولى المسلمون في عهد معاوية على هراه وكابول، كما غزوا بلاد السند فيما يلي خراسان عام 43 هجري، ثم الإقليم الممتد بين ملتان وكابول عام 44، ثم تركستان عام 54، وغزوا كذلك بخارى وسمرقند، ما كان يسهل على المسلمين أمر فتح تلك المناطق المرة بعد المرة هو أنها كانت محور صراع دائم بين القبائل التركية والقبائل الفارسية في المنطقة لوقوعها على طرق التجارة الرئيسية، مما جعل الوحدات في هذه المنطقة متشرذمة دائما وغير قادرة على التوحد في شكل كيان سياسي واحد يستطيع أن يقف بقوة في وجه عمليات الغزو والفتح الإسلامي. ونرى الفتح أيضا في عهد معاوية متجها ناحية السند، باب الهند الرئيسي، ولكن لم يسفر الغزو في هذه المنطقة عن نتائج ثابتة حتى أيام الوليد بن عبد الملك، كما أثرت أحداث الانقسامات والفتن الداخلية من 60 إلى 72 هجري على الغزو والفتح على الجبهة الغربية بمحاورها الثلاث، فإنها أثرت على الجبهة الشرقية أيضا، حيث أضحى المسلمون هناك في موقف دفاعي مهين. فلقد نقض الترك عهدهم وهاجموا المسلمين عدة مرات، فبعد إنجاز تقدم محدود جدا في هذه الجبهة فيما وراء النهر في بداية عهد يزيد، توقفت الحملات بعدها تماما في هذه الجبهة طوال فترة الفتنة، بل إن المسلمين فقدوا أثناء أعوام الفتنة تلك التي امتدت حوالي 12 عاما معظم المناطق التي كانوا يمدون عليها سيطرتهم مثل كابول، فما إن تمكن سليمان بن عبد الملك من القضاء على مناوئه حتى بدأ يولي أمر الفتح الاهتمام الواجب مرة أخرى، وكان ولاته على أقليم العراق هم مفتاح النجاح على الجبهة الشرقية، وكان الحجاج بصفة خاصة ذا فضل كبير بسبب شدته وصرامته في تحقيق قدر معقول من الاستقرار في العراق ولو ظاهريا، مكن من خروج الحملات نحو الأقاليم الشرقية، ولقد بدأ خروج الحملات فور نجاحه في القضاء على ابن الزبير عام 72 هجري، فخرج المهلب بن أبي صفرة فيما وراء النهر غازيا لمدة عام، استطاع أن يعيد خلاله هيبة المسلمين في المنطقة وإن كان قد فشل في إقامة قواعد ثابتة، وربما يرجع ذلك إلى استمرار انشغال المركز والعراق كذلك حتى عام 79 بقلاقل الخوارج الأزارقة في الأهواز وبلاد فارس والخوارج الصفرية أو الصفرية في الجزيرة والعراق. فلما نجح عبد الملك في كسر الخوارج عام 79 هجري 699 ميلادي، بدأ بتجهيز جيش قوي تكون مهمته إخضاع تلك المناطق الشرقية وتحقيق نتائج حاسمة هناك، وخرج الجيش بالفعل بقيادة عبد الرحمن ابن الأشعث وضم وجوه المحاربين العرب، ولكن بدلا من إتمام المهمة التي خرج من أجلها تحول عن إخضاع مناطق لا تدين بالإسلام إلى مناوئة خليفة المسلمين، بل وإلى عقد الصلح مع حاكم كابول غير المسلم ليعود أدراجه لمواجهة الخليفة وواليه في العراق. وبذلك توقف الغزو مرة أخرى على الجبهة الشرقية نتيجة فتنة ابن الأشعث، بل وأثرت هذه الفتنة على قدرة المركز الخلافي على إرسال المدد للمسلمين الذين كانوا يواجهون موقفا قاسيا في شمال أفريقيا، كما رأينا خسروا بسببه تلك المناطق بعد أن كانوا قد فتحوها. ولقد انتهز روتبيل من أشهر حكام شرق سجستان الأتراك فرصة فتنة ابن الأشعث فنقض عهده للمسلمين وانقض على الحاميات الإسلامية في الأقاليم الشرقية وقتل أمراءهم، ثم إنه أجار ابن الأشعث الخارج على الدولة الإسلامية وآواه. وبعد القضاء على فتنة ابن الأشعث الخارج عاود الملك الغزو مرة أخرى على الجبهة الشرقية، ولكنه وجه هنا بعامل استجد أثر بصورة واضحة على سير حركة الفتوحات على الجبهة الشرقية، فلقد بدأ المقاتلون يستقرون في إقليم العراق خاصة لامتداد سنوات الفتنة إلى أكثر من 12 عاما توقف فيها الغزو تماما على الجبهة الشرقية على خلاف ما كان عليه الوضع في الجبهة الغربية، ثم إن الحاميات التي توجد في المناطق التي كان قد تم غزوها استقر جنودها في هذه المناطق وبدأوا يندمجون مع السكان المحليين. ومن ثم عندما حاول القادة الذين عينوا لاستئناف الفتوحات في الأقاليم الشرقية بعد انقضاء الفتنة من أمثال قتيبة الباهلي استنفار الجنود، أظهر هؤلاء عدم رضاهم عن ذلك، بل وثاروا على قتيبة نتيجة اتباعه سياسة فتح نشطة جدا كانت تخرج خلالها الحملات باستمرار، معلنين رغبتهم في الاستقرار ونفورهم من هذه الحملات التي لا تنقطع. ولكن لم يفت هذا في عضد قتيبة القائد العسكري القدير، فكما أن الفتوحات الكبرى على الجبهة الأفريقية ترجع إلى مهارة القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد، فإن الجبهة الشرقية قدر لها في نفس الوقت تقريبا قائدان لا يقلان مقدرة ومهارة، حولا مسار الفتوحات في هذه الجبهة تماما لصالح الدولة الإسلامية بعد حوالي نصف قرن من الغزوات والإغارات غير الحاسمة. هذان القائدان هما قتيبة بن مسلم الباهلي الذي كان يفتح فيما وراء النهر، ومحمد بن القاسم بن محمد الثقفي الذي كان يغزو بلاد السند، ولقد بدأ قتيبة الذي ولاه الحجاج خراسان غزوه في المنطقة عام 86 بخروجه إلى بلخ، وفي عام 87 غزا بيكند وأرغم أهلها على طلب الصلح، فلما نقضوا العهد عاد إليهم وفتح مدينتهم عنوة، وفي عام 88 فتح كارمينيا ثم بخارى، وفي عام 93 فتح خوارزم صلحا، ثم فتح سمرقند التي وطد فتحها أقدام المسلمين في المنطقة. ثم واصل قتيبة تقدمه فعبر نهر جيحون ثم سار إلى فرغانة ثم كاشان. والملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا هو أن السكان في هذه المناطق كانوا يرضون بالصلح أو يعتنقون الإسلام ظاهريا، فما إن ينصرف الجند المسلمون حتى ينقضوا العهد أو يرتدوا عن الإسلام. وهذا يظهر بوضوح مدى منطقية مفهوم عقبة بن نافع فاتح أفريقيا بضرورة أن يكون الفتح معنويا وليس عسكريا، فالفتح المعنوي يحتاج إلى وجود مسلمين مقيمين في المنطقة بعد فتحها يفتحون القلوب. أما الفتح العسكري فيتم بواسطة الجند الذين يرتحلون بعد نجاح المهمة العسكرية، فلا يحققون شيئا في الواقع إلا فتح الأرض التي تنقض عليهم فور انسحابهم. ولقد اهتز قتيبة لوفاة الحجاج، ولكن تشجيع الخليفة الوليد له على مواصلة الفتح جعله يتجاوز المحنة، وبدأ يطرق أبواب الصين من الجهة الغربية فغزا كاشغر، ثم راسل ملك الصين الذي وافق على دفع الجزية، وكانت وفاة الوليد عام 96 في العام التالي لوفاة الحجاج نقطة تحول في تاريخ الفتوحات في هذه المنطقة. فلقد خاف قتيبة من انتقام سليمان بن عبد الملك منه لأنه كان قد شجع الوليد على خلع بيعته، فسارع بإعلانه خلعه وهو في خراسان، ولم يرضى جنده بذلك فوثبوا عليه وقتلوه عام 96 في إشارة قوية إلى مدى ولاء الجيش للخليفة باعتباره رمز الوحدة السياسية والدينية، وهو ما سيضيع تماما في العصر العباسي حيث سيضغى ولاء الجند لأميرهم دون الخليفة فتضيع الدولة. وبوفاة قتيبة توقفت فتوحات المسلمين على هذه الجبهة عند الحد الذي تركها هو عليه، ذلك لأنه لما تولى خراسان زيد بن المهلب ابن أبي صفرة من قبل سليمان بن عبد الملك عام 97 وجه همه إلى فتح جرجان وطبرستان، ولم يكن المسلمون قد وطأوا أيهما من قبل، وذلك حتى يحقق فتحا يغبط أو يغبط سليمان كما كانت نجاحات قتيبة تغبط الوليد. ولقد استطاع يزيد أن يفتحها بالفعل صلحا، ثم توجه بعدها إلى طبرستان ولكنه هزم هناك، فنقض أهل جرجان عهدهم فعاد وحاربهم وفتحها عنوة هذه المرة. أما الفتح في السند فقام به القائد المسلم محمد بن القاسم الثقفي الذي ظل يلح على الوليد للفتح في هذه المناطق حتى أذن له، فانطلق يفتح المدينة تلو الأخرى ونجح عام 90 هجري في قتل داهر ملك السند الشهير، مما سهل عليه التقدم في بلاده ففتح الديبل مكان كرتشي الحالية عام 93 هجري، ثم تقدم إلى الداخل تجاه الشمال فاتحا المدن والمعاقل في طريقه إلى الملتان أو الملتان التي فتحها عام 94 هجري. ثم تطلع ابن القاسم لفتح إمارة كنوج أعظم إمارات الهند والتي كانت تمتد من السند إلى البنغال، فاستأذن الحجاج الذي أذن له ولكن ما لبث أن توفي ومن بعده الوليد بن عبد الملك. وكان تولي سليمان الخلافة نقطة تحول أيضا في تحول السند كما كانت بالنسبة لفتوحات ما وراء النهر وفتوحات أفريقيا، ذلك أن سليمان كان ينقم على الحجاج وصنائعه لأنه أقر الوليد على خلع بيعة سليمان وعقدها لابنه عبد العزيز بدلا منه. ومن ثم فما إن تولى حتى عزل ابن القاسم عن جبهة السند وأمر به مقيدا إلى دمشق حيث عذب حتى الموت دون أن تشفع له خدماته في سبيل نشر الإسلام في مناطق استعصت طويلا على المسلمين، بل كان الاعتبار الأهم هو للأهواء الشخصية. ولقد استغل حكام السند المحليون هذه الأحداث لاسترداد ما فقدوه للمسلمين، فاضطرب السند كله خاصة عندما ترك جند ابن القاسم مواقعهم وعاد كل إلى بلده، ولم يستطع المركز إلا تحقيق قدر محدود من الاستقرار في المنطقة بعد لئي. وهكذا نجد الأهواء والمصالح الشخصية تؤدي بسليمان بن عبد الملك إلى القضاء على أهم ثلاثة قواد عسكريين في تاريخ الدولة الأموية، الذين استطاع سلفه الوليد بن عبد الملك أن يحقق بهم توسعا في الدولة الإسلامية، وصل بها إلى حدود الصين شرقا وإلى إسبانيا غربا، فلم يضف إلى الدولة أي أرض جديدة بعدها حتى زوال الأمويين. لقد أضاف سليمان إلى هذا الخطأ خطأ آخر يرجع لأسباب شخصية أيضا، وستكون عواقبه أوخم من سابقه، حيث ستؤدي ليس إلى تعثر الفتوحات فحسب، وإنما إلى زوال الدولة الأموية ذاتها، ذلك أنه سيزج بنفسه في الصراعات القبلية بانحيازه إلى القبائل الكلبية وتنكيله برجال عظام ينتمون إلى القبائل القيسية، من أهمهم رجالات الحجاج، وذلك بسبب صراعه الشخصي معهم، وبذلك ساهم في تكريس الانقسامات القبلية ووصولها إلى الجيش، عدة الدولة وأداتها. وكان هذا بداية النهاية للدولة الأموية، حيث سيصبح ضرب القبائل بعضها ببعض لعبة الخلفاء التي يستغلونها لتحقيق مكاسب شخصية وقتية، بدلا من أن يرتفعوا فوق هذه الصغائر ويصبحوا حكما محايدا فيها من أجل الصالح العام لأمة الإسلام. الفصل الثاني: التحولات في البيئتين الداخلية والخارجية وأثرها على انحسار حركة المد والتوسع. مقدمة: المبحث الأول: الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية البيزنطية. المبحث الثاني: الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية الأوروبية. المبحث الثالث: الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية. الفصل الثاني: التحولات في البيئتين الداخلية والخارجية وأثرها في انحسار حركة المد والتوسع. مقدمة: كان عام 100 هجرية نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية، حيث استدعى الخليفة عمر بن عبد العزيز القوات الإسلامية المحاصرة للقسطنطينية آمرا بفك الحصار، فتراجع الغزو على الجبهة الرومية بعد أن كان قد توقف قبل ذلك بقليل في جبهة شمال أفريقيا وفي الجبهة الشرقية نتيجة سياسات سلفه سليمان بن عبد الملك. ولقد اتبع الخليفة عمر بن عبد العزيز إزاء التوسع سياسة تختلف عن سياسات خلفاء الدولة الأموية السابقين له بل واللاحقين عليه، فلقد رأينا أن خلفاء بني أمية كانوا يؤمنون أن الفتح والتوسع المستمرين هما عدتهما لنشر الإسلام، وأن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع عن الدولة الإسلامية، وبالتالي فقد أضحت أسلاب المعارك وغنائم الحرب عنصرا أساسيا في البنيان الاقتصادي للدولة. فلما جاء عمر بن عبد العزيز بالتزامه الإسلامي كان لابد وأن يهدف أيضا إلى نشر الإسلام مثل أسلافه، ولكن هذا الالتزام أيضا هو الذي جعل أداته لتحقيق هذا الهدف مخالفا تماما لما كان يستخدمه سابقه. فلقد أدرك عمر أن الغزوات الإسلامية أضحت في معظمها غارات للسلب والنهب وليست جهادا لنشر الدعوة، ومن ثم كان لا يسير الحملة إلا إذا اقتنع تماما بضرورتها الحربية، ثم إنه أعاد سياسة الفتح إلى القاعدة الإسلامية الشرعية، فكان يدعو الخصم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، ثم نظر إلى المسلمين فجعل الرباط في الثغور 40 يوما فقط وفقا للقاعدة الإسلامية. يرجع المرابط بعدها إلى أهله ليستجم، ونلحظ أيضا أن عهده القصير حفل بفدائه للمسلمين الأسرى، وكان لا يتقاعس عن فداء الأسير المسلم ولو بعشرة من الروم حتى يخلصه من الضيم. أما الأطراف الدولية غير الإسلامية فكان يرسل المراسلات إلى حكامها يدعوهم إلى الإسلام، مثل ما فعل مع ليو الثالث الإمبراطور البيزنطي، وكذا مع ملوك السند، كما عرف عنه أنه كان يكره قتل أسرى العدو. أما الذميون في الدولة الأموية فلقد عاملهم بالعدل، فزاد دخولهم في الإسلام فرفع عنهم الجزية، وهو خلاف ما كان يتبعه أسلافه من الأمويين الذين كانوا يفتحون البلاد وفي كثير من الأحيان لا يرفعون الجزية عمن يسلم من أهلها بحجة أنهم ما أقدموا على ذلك إلا لإسقاط الجزية عنهم وليس اقتناعا بالإسلام، وإن وضع الجزية سيضر باقتصاد الدولة دون الحصول على مقابل حقيقي، وهو صحة إسلام هؤلاء الذميين. ولما وجه عمر بهذا الرأي من قبل اقتصاديي الدولة قال عبارته المشهورة: إن رسول الله أرسل داعيا ولم يرسل جابيا، كما حرص عمر على أن ينشر العدل بين المسلمين غير العرب، فعاملهم معاملة حسنة خاصة البربر، وأيضا حرص على العدل بين الأقاليم فأعطى الأقاليم قدرا معقولا من الاستقلال خاصة في إدارة شؤونهم المالية، واستطاع أن يجد الولاة الذين يحكمون بالعدل، فيرضى المحكومون ويقنعوا بدلا من أن يجبروا بالقوة والبطش، كما أنه قلص من هيمنة بلاد الشام على باقي أقاليم الدولة، خاصة هيمنته على إقليم العراق، فكان لهذا أثره في الحد من سطوة الجيش الشامي وتقليص المكانة والدور اللذين ظل يتمتع بهما في عهد أسلافه. ولقد كان لسياسات عمر هذه آثار بالغة على مسار العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين. ورغم أن عهده لم يستمر أكثر من عامين، ورغم أن خلفائه سيتخلون عن كل هذه الإجراءات التي اتبعها في المجالين الداخلي والخارجي، إلا أن الأثر الذي ستتركه إجراءاته على طبيعة العلاقات الدولية سيستمر، بل وستساهم ظروف كثيرة داخلية وخارجية في تكريسه حتى تفقد الدولة الأموية السمة الأساسية التي ميزتها حتى مجيء عمر بن عبد العزيز، وهي أنها دولة الفتوحات الكبرى، وسيستمر انحسار هذه الميزة عنها حتى تسقط. وسنتناول معالم هذه الفترة في ثلاث مباحث. المبحث الأول، الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية البيزنطية. المبحث الثاني، الانحسار الإسلامي على الجبهة الغربية الأوروبية. المبحث الثالث، الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية. المبحث الأول، الانحسار على الجبهة الغربية البيزنطية. كان الخليفة عمر بن عبد العزيز يهدف ربما أكثر من أي خليفة أموي سابق له أو لاحق عليه إلى نشر الإسلام، ولكن أداته لهذا النشر كانت أساسا الدعوة والموعظة الحسنة، ولا يعني هذا أنه كان لا يسير الحملات على الجبهة البيزنطية، ولكن الصائفة التي أرسلها كان هدفها الأساسي التحصين والبناء وليس الغزو والسلب والغنيمة. فالهجوم كخير وسيلة للدفاع لم تكن هي القاعدة التي ارتكزت عليها سياسة عمر بن عبد العزيز الخارجية، ولكنه آمن أن الدعوة ربما تكون أمضى من السيف في التمكين للإسلام في الأرض، وهكذا تخلى عن سياسات الفتح الهجومية التوسعية. ويرى بعض المحللين أن سياسة عمر بن عبد العزيز لم تكن في الواقع إلا تكريسا لسياسة سلفه سليمان بن عبد الملك الذي اتبع سياسات تنم عن نية في إيقاف سياسات الفتح والتوسع على كافة الجبهات كما رأينا. ولكن المحلل المدقق يجد أن هذه المقولة غير صحيحة تماما، على الأقل فيما يتعلق بتوجه كل من الخليفتين، رغم أن الهدف النهائي لهما يبدو واحدا. فيبدو من استقراء أحداث التاريخ أن كل من سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز كانا يستهدفان إيقاف حركة الفتح والتوسع المستمر ووضع حد لها والبدء في إقامة نمط حياة للدولة الأموية يتسم بالاستقرار والالتفات إلى الشؤون الداخلية أكثر من الأمور الخارجية. ولكن سليمان بن عبد الملك ارتأى تحقيق ذلك باتباع سياسة هجومية عنيفة يوجه بها ضربات قاضية وقاصمة لخصومه الدوليين، خاصة الدولة البيزنطية، يهنأ بعدها بحياة دعة واستقرار دون مخاطرة دولية من أعداء محيطين بالدولة الإسلامية متربصين بها. فالهجوم خير وسيلة للدفاع كان وما يزال هو محور سياسات تعامله الخارجي. أما عمر بن عبد العزيز فتخليه عن هذه السياسة الهجومية في مجال التعامل مع الأطراف الدولية الأخرى كان واضحا، فهو يهدف إلى تمتع الدولة بحياة مستقرة داخل حدود آمنة، ولكن وسيلته لتحقيق هذا هي تحصين الحدود وبناء الثغور والتسامح مع الذميين والدعوة بين أطراف النظام الدولي، متبعا مع أسراهم وأتباعهم في الدين سياسات لا تستعديهم على الدولة الإسلامية، إيمانا بأن هذه هي سماحة الدين الإسلامي التي تكسب له التابعين المؤمنين المخلصين. ويرى العديد من المؤرخين أن بدايات هذا التحول نحو الاستقرار ووضع حد لسياسات الفتح والتوسع كان عميق الأثر، حتى أنهم يذهبون إلى حد القول إن العامين اللذين استغرقهما حكم عمر بن عبد العزيز يعادلان في أثرهما 30 عاما التي استغرقها الوليد وسليمان معا. ورغم خلاص نية الخليفة عمر بن عبد العزيز في سياساته تجاه الروم البيزنطيين، إلا أنهم لم يفهموا النية الصادقة الكامنة وراء هذه السياسات، فقدروا أن تسامحه هذا إنما هو خضوع ناتج عن انتصارهم وردهم للحصار الإسلامي حول القسطنطينية. وقد يجد المحلل عذرا لهم في ذلك، فتاريخ التعامل بينهم وبين الدولة الأموية لم يكن إلا سلسلة ممتدة من الصراعات العدائية، وهكذا لم تثمر سياسات عمر بن عبد العزيز إزاء الروم البيزنطيين، فلقد استغلوا فترة السكون شبه التام على حدودهم مع الدولة الإسلامية والتي امتدت عامين هي فترة حكم عمر بن عبد العزيز في إعادة ترتيب صفوفهم وتنظيم أمورهم الداخلية بعد الحصار القاسي الذي تعرضوا له، والذي رغم فشله هز كيان الإمبراطورية بصورة عنيفة. فلما تراجع خلفاء عمر بن عبد العزيز عن سياساته الخارجية وارتأوا اتباع سياسة أكثر إيجابية تجاه العدو البيزنطي الذي كانت قوته تتنامى، فشلوا في أن يستعيدوا للدولة الأموية مركز المبادرة والتسيد، ويرجع ذلك بالأساس إلى الخطة البارعة التي وضعها ليو الثالث وقام بتنفيذها لحماية الدولة البيزنطية ووضع الدولة البيزنطية في وضع دفاعي مستمر، حيث تحالف مع قبائل الخزر التي تقطن مناطق شمال شرق الدولة الإسلامية وجعلها مصدرا دائما لإثارة القلاقل للدولة الإسلامية، ومن ثم ميدانا يجذب معظم الانطلاقات الإسلامية ويستنفذ طاقاتها، فتوقفت من ثم سياسة الزحف على القسطنطينية، هذا بالإضافة إلى تنظيمه الرائع لمناطق الحدود مع الدولة الإسلامية بحيث أصبحت درعا لا يمكن اختراقه، وتتحطم عليه كل الهجمات الإسلامية القليلة على الروم والتي كانت تسمح ظروف انشغالها المستمر في حروبها مع الخزر بتجهيزها. ويتضح مدى نجاح سياسات ليو الثالث عندما نعلم أن الدولة الأموية قد انشغلت تماما بخطر الخزر الذين أضحوا يهددون أذربيجان وأرمينيا، إلى درجة أن الخليفة يزيد وجه جزءا كبيرا من القوات الشامية المطلعة أساسا بالغزو على الجبهة البيزنطية إلى إقليم الجزيرة لدعم حاميته المسؤولة عن مواجهة الخزر، وذلك بعد الهزيمة النكراء التي أوقعها الخزر بالمسلمين عام 104 هجري 722 ميلادي. ولقد أثر هذا التحرك بالطبع على فعالية أداء المسلمين على الجبهة البيزنطية أيام خلافة يزيد، كأن المسلمين لم يكن يكفيهم ظروف الانتعاش على الجانب البيزنطي والذي أثر على قدرتهم على مواجهته، فجاءت أيضا الظروف الداخلية غير المستقرة لتتكاتف مع الظروف الخارجية وتزيد من سلبية الجانب الإسلامي. فلقد انفجرت في هذه الفترة فتنة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، والذي خرج على الخلافة الأموية في أقاليم العراق وخراسان، والتي لم يجد الخليفة من وسيلة لمقاومتها إلا إرسال قوات إليه يقودها قواد سحبهم من الجبهة البيزنطية. وعندما تولى أمر المسلمين الخليفة هشام بن عبد الملك من 105 إلى 125 هجري، من 724 إلى 743 ميلادي، كانت الأوضاع الداخلية في الجبهتين الداخلية والخارجية وصلت إلى درجة يصعب لأي راغب في إصلاح أن يتداركها، فخطر الخزر وصل إلى حد قدرتهم على تهديد قلب إقليم الجزيرة والموصل ذاتها عام 112 هجري 730 ميلادي، ووصل اشتراء البيزنطيين على الدولة الإسلامية إلى حد نزولهم شاطئ مصر بعد عام 113 هجري 731 ميلادي. ولقد نظر هشام إلى موقفه المتضعضع على كافة الجبهات، فأدرك مدى خطر الخزر، فولى هذه الجبهة قوادا أكفاء من أمثال مروان بن محمد الذي استطاع أن يوقع بهم بعض الهزائم ويحد خطرهم نسبيا، والذي كان يهدد أرمينيا وأذربيجان. أما مواجهة البيزنطيين في آسيا الصغرى فقد توقفت توقفا شبه تام بين العامين 115 و118 هجري بتأثير الانشغال بأمر الخزر. ولما بدأت عودة المواجهة بين المسلمين والبيزنطيين مرة أخرى بعد غيبة هذا الخطر، لم تكن الغزوات تعدو التقدم المحدود في أرض العدو ويعقبها عودة إلى القواعد دون نتائج حاسمة. فعهد التوسعات الكبرى والفتوحات الهائلة يبدو أنه انقضى رغم إطفاء هشام صبغة الجهاد على غزواته وتوليته أبنائه أمر الغزو في أرض الروم، إحياء لتقليد الفاتحين العظيمين معاوية بن أبي سفيان والوليد بن عبد الملك. ثم إن المعارك القليلة التي دارت بين المسلمين والبيزنطيين على الجبهة البيزنطية بدءا من عام 118 كانت سجالا، حتى كان عام 122 هجري 739 ميلادي، والذي شهد وقوع معركة حاسمة في تاريخ العلاقات الأموية البيزنطية عرفت باسم موقعة أوكرونيون، هزم فيها المسلمون هزيمة قاصمة، ورغم ثقل وطأة فقدان 40 ألف جندي مقاتل وبعض من خيرة القواد على الجانب الإسلامي، إلا أن الأثر البالغ لهذه المعركة والذي يعتبر حاسما في تغيير مسار العلاقات الإسلامية البيزنطية هو أن المسلمين اضطروا في أعقابهم إلى أن يجلوا عن غرب آسيا الصغرى وأن يتراجعوا شرقا وجنوبا. ولهذا السبب يعتبر العديد من المؤرخين أن هزيمة المسلمين في أوكرانيون على الجبهة البيزنطية موازية في أثرها لهزيمتهم في بلاط الشهداء في الجبهة الأوروبية عام 114، كما سنرى أن الهزيمتين قد أديتا إلى انحسار المد الإسلامي عن العالم المسيحي شرقه وغربه في غضون سنوات قليلة، فتم بذلك إنقاذ وجه النظام الدولي من إجراء تغييرات جذرية في معالمه لصالح الجانب الإسلامي. وبهزيمة المسلمين في هاتين المعركتين أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك أن الظروف الداخلية للدولة الإسلامية وكذا الظروف البيئية الخارجية تجعل من المحتم على المسلمين أن يتخلوا عن الفتح والضم كهدف أعلى لسياستهم الخارجية وأن يقنعوا بمحاولة النجاح في ردع البيزنطيين والفرنجة ووقف تهديداتهم للدولة الإسلامية، ذلك أن هاتين المعركتين قد أعادتا الثقة للقوى غير الإسلامية في جيوشهم وجعلتهم أكثر حرصا على الاحتفاظ بما حققوه على حساب الدولة الأموية. وإذا كان المسلمون قد أرسلوا حملة عام 124 محاولين الاستفادة من الصراع الداخلي حول السلطة في بيزنطة في ذلك الوقت، إلا أن عمق تردي حال المسلمين في ذلك الوقت سيتضح من حرص الحملة على ألا تصطدم بالجيش الإمبراطوري واكتفت بالتوغل قليلا في أرض العدو وربما لتثبت قدرة زائفة وإمكانيات غير موجودة، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يتوغل فيها الجيش الأموي في أرض الروم حتى نهاية الدولة الأموية، ذلك أن الصراعات الداخلية سرعان ما زادت من تمزقها لينتقل زمام المبادرة كاملا للدولة البيزنطية. فالصراعات والفتن الداخلية في الدولة الأموية كانت قد وصلت حدا بالغا من الخطر في أواخر عهدها عجل بسقوطها، فالصراعات القبلية أدت إلى مقتل الخليفة يزيد بن عبد الملك، فما كان من مروان بن محمد القائد العسكري على الجبهة البيزنطية إلا أن انسحب بجيشه ليخوض حربا داخلية على الخلافة بدعوى الثأر لدم الوليد وترك الجبهة مع العدو الخارجي مفتوحة، فاستغل البيزنطيون هذا وحاصروا مرعش واضطروا أهلها للمصالحة ثم خربوها، وكذلك هاجموا دلوك وزبطرة وحاصروا ملطية وهدموها وهاجموا قاليقلة والحدث ولمصيصة، وبذلك أشاعوا الاضطراب في أقاليم الثغور، وكانوا يصالحون الأهالي على ترك هذه الجهات ثم يهدمونها، فدمروا بذلك الخط الدفاعي للدولة الأموية الذي بناه الأمويون الأوائل بالوقت والمال والجهد. وامتد هجوم البيزنطيين وتراجع المسلمين أيضا إلى الميدان البحري، فمنذ فشل حصار القسطنطينية لم نسمع عن غزوات بحرية حتى عهد هشام بن عبد الملك الذي غزا أمير أفريقيا في عهده عام 117 جزيرة سردينيا ثم جزيرة صقلية عام 121، ولكن لم يسفر هذا عن أي نتائج حاسمة، في حين نجد أن الأسطول البيزنطي قد هاجم قبرص عام 129 هجري 747 ميلادي ونجح في استرجاعها وفي ضرب الأسطول الإسلامي هناك ضربة قاسمة، وهذا في ذات الوقت الذي كان فيه الأمويون منشغلين فيه بالداخل عن الخارج. فبعد انتصار مروان بن محمد في الصراع على السلطة ما لبث أن انشغل بتمردات الخوارج والشيعة إلى درجة لم تجعله يلتفت حتى إلى خطر الدعوة العباسية التي كانت تستشري في ذلك الوقت وتسري كالنار في الهشيم خاصة في إقليم خراسان، حيث الموالي الساخطون على سياسات الأمويين في التمييز بين المسلمين من أصل عربي والمسلمين من أصل غير عربي. ولقد وصل أمر انشغال الخليفة بفتن الخوارج في المركز والأقاليم المجاورة إلا أنه لم يلتفت لنداءات واليه على خراسان نصر بن سيار بطلب العون على الدعوة العباسية وإعلامه بمدى خطرها، بل كان يرد عليه بأن يتصرف في الأمر بما يرتئي وبما بين يديه من إمكانيات. ولما فرغ الخليفة نسبيا مما بين يديه من فتن ولما أراد مواجهة خطر العباسيين كان أمرهم قد استفحل، ولم يستطع مواجهتهم بالاعتماد على الجند الشاميين لأنه كان قد كسر شوكة جانب كبير منهم بسبب العصبية القبلية وأثناء صراعه على السلطة، فانهزم الخليفة الأموي من العباسيين عام 132 هجري 750 ميلادي، في معركة الزاب، ثم طرد في مصر وقتل، وليخط خاتمة أليمة لتاريخ مجيد، وليجلي معنى هاما سيطل برأسه كثيرا بعد هذا على طول التاريخ الإسلامي، وهو أن المسلمين ينهزمون من الداخل قبل أن يهزموا في الخارج، فهم دوما تهزمهم خلافاتهم الداخلية وصراعاتهم مع بعضهم البعض قبل أن ينهزموا على يد أعداء خارجيين. المبحث الثاني: الانحسار الإسلامي في الجبهة الغربية الأوروبية. ما إن فتح المسلمون إسبانيا لتأمين فتوحات شمال أفريقيا حتى بدأوا وبنفس منطق تداعي الفتوحات يطمحون إلى حماية الأندلس الإسلامية عن طريق الفتح في المنطقة المتاخمة لحدودها الشمالية الشرقية، حيث تقع فرنسا الحالية والتي لم تكن قد أضحت وحدة سياسية بعد. ففي هذا الوقت كانت المنطقة منقسمة إلى عدة ولايات، أهمها سبتمانيا وأكتيانيا وبرفانس، وكانت تعرف تلك الأيام باسم بلاد الغال. أما المنطقة الواقعة شمال نهر اللورين وحتى ألمانيا الحالية فكانت خاضعة لمملكة الفرنجة، وهذه المملكة كانت في ذلك الوقت أعظم ممالك الغرب والشمال على نحو ما كانت عليه الدولة البيزنطية في الشرق. ولقد بدأت هذه المملكة منذ عهد شارل مارتل محاولات إخضاع ولايات جنوب فرنسا لسلطاته بالقوة، فكان أن غزا إقليم أكتانيا بالذات أكثر من مرة، وكان هذا بداية عداء وصراع في هذه المنطقة ترتب عليه آثار هامة في مسار الغزو الإسلامي في جنوب فرنسا. ولقد بدأ موسى بن نصير بالفعل وقبل استدعائه إلى دمشق ببعض الغارات الاستطلاعية في الشمال الشرقي، بعد أن قرر ترك أمر الركن الشمالي الغربي للأندلس الذي انسحبت إليه فلول الجيش القوطي كما ذكرنا قبلا، وذلك استخفافا بشأنه. فلقد قدر أن الخطر الحقيقي يأتي من الشمال الغربي، فكانت سراياه تلك التي استولت على برشلونة وتوغلت على فرنسا غالة، مخترقة جبال البرينيه في تسمانيا وبروفانس، ومستولية على بعض المدن في المقاطعتين. ولم تتوقف غارات المسلمين المنطلقة من إسبانيا إلى فرنسا في عهد عمر بن عبد العزيز، حيث جهزت حملة كبرى في العام 100 هجري 719 ميلادي أغارت على إقليم أكيتانيا، ولكن الحملة انتهت بهزيمة للمسلمين عام 102 هجري 721 ميلادي، ولم تخرج أي غارة بعدها من إسبانيا باتجاه فرنسا لمدة 5 أعوام متتالية. ولقد برز في هذه الحملة اسم عبد الرحمن الغافقي القائد المسلم الذي شهد هزيمة المسلمين، فأراد أن يحولها إلى نصر ساحق، فحاول بعد 12 عاما من هذه الهزيمة أن يحيي من جديد مشروع طي أوروبا كلها تحت راية الإسلام والوصول إلى القسطنطينية من الغرب. ولقد حقق المسلمون في إسبانيا نجاحات واضحة في الجبهة الأوروبية في عهد الخليفة الأموي يزيد، ساعدهم على ذلك الظروف الداخلية للممالك الأوروبية في تلك المنطقة والتي أشرنا إليها قبلا. فدوق أكيتانيا لصراعه المستمر مع ملك الفرنجة شارل مارتل سيسعى إلى عقد حلف مع المسلمين في الأندلس ليؤمن ظهره أثناء صراعه مع مارتل، فلا يشتت جهوده على جبهتين، وسيوافق المسلمون على عقد معاهدة صلح ومهادنة أتبعها عقد محالفة بين الطرفين. تعهد دوق أكيتانيا بمساعدة المسلمين على غزو بعض المناطق جنوب فرنسا، ولقد خرجت الجيوش الإسلامية وفقا لهذه المعاهدة واجتاحت جنوب فرنسا حتى وصلت إلى مشارف باريس، فاتحة في إقليمي بروفانس وبرجندية، ومتجنبة بالطبع إقليم أكيتانيا المحالف لهم. وإذا كان هذا الحلف بين طرف إسلامي وطرف غير إسلامي لمواجهة طرف غير إسلامي قد نجح في هذه المرة على خلاف كل التحالفات المماثلة، حيث كان الطرف غير الإسلامي سرعان ما ينقض العهد عندما يأمن خطر المسلمين، فإن النجاح هذه المرة قد يرجع إلى ارتباط الطرف غير الإسلامي بعلاقات مصاهرة مع الطرف الإسلامي ممثلا في عامل شرطانيا البربري. ومن ثم عندما تولى أمر الأندلس القائد عبد الرحمن الغافقي الذي شهد أول هزيمة كبرى للمسلمين على يد دوق أكتانيا ذاته قبل 12 عاما، قرر نقض هذا الحلف وأعلن الجهاد ضد الفرنجة بعد أن قرب الرعية بالعدل وحصن الثغور، فتجمع لديه جيش ضخم قرر به خوض معركة ضد دوق أكتانيا الذي لم يجد أمامه إلا أن يستنجد بشارل مارتل، خاصة بعد أن اجتاح الغافقي نصف فرنسا الجنوبي كله من الغرب إلى الشرق، ووصلت جيوش المسلمين للمرة الثانية إلى أبواب باريس في غضون 7 سنوات، واستولوا على بواتيه وتقدموا صوب مدينة تور. فأدرك شارل مارتل أن دولة الفرنجة ذاتها هي خطوة المسلمين التالية، فقرر التحالف مؤقتا مع دوق أوكيتانيا لمواجهة الخطر الإسلامي المشترك. فكانت المنازلة الكبرى بين الجيش الإسلامي والجيش الفرنجي في 114 هجري 732 ميلادي في سهل يقع شمال بواتيه، فعرفت المعركة في المصادر الأجنبية باسم معركة بواتيه، ولكنها عرفت في المصادر العربية باسم بلاط الشهداء لكثرة من قتل من المسلمين وعلى رأسهم الغافقي ذاته، فكانت الهزيمة. ويورد المؤرخون لهذه الهزيمة سببين، أحدهما مباشر والآخر غير مباشر، وكلاهما يؤكد درسا من الدروس المستسقاة من تاريخ العلاقات بين القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية، والذي لو وعاه المسلمون ما كانت الهزيمة. أما السبب المباشر للهزيمة فكان انشغال المسلمين بأمور دنياهم عن أمور دينهم، فانشغال الجندي بالغنائم التي حمل بها الجيش طوال حملته من الشرق إلى الغرب أدت إلى هزيمته، فلقد كان الجيش معه هذه الغنائم في المؤخرة، وقد بلغ من حرص الجند على هذه الغنائم أن أدرك شارل مارتل هذا بوضوح، فكان حرص الجند عليها هو مدخله لهزيمتهم، عندما وجه فرقة من جيشه لمؤخرة الجيش الإسلامي فسر في جنود المسلمين أن معسكر الغنائم يوشك على السقوط، فتركوا المعركة وارتدوا إلى الخلف، فوقع الاضطراب واستشهد الغافقي وهو يحاول أن يعيدهم إلى النظام دون فائدة. فزاد الاضطراب بعد استشهاده وزاد القتلى في صفوف المسلمين حتى أقبل الليل، فانسحبوا تحت جنحه إلى قواعدهم في سبتمانيا، تاركين وراءهم الغنائم والأسلاب التي كانت سببا في هزيمتهم، فكأن المسلمين لم يتعظوا بدرس أحد. أما السبب غير المباشر في الهزيمة فهو عدم تماسك الجيش نتيجة الصراعات القبلية والعرقية فيه، فرغم محاولات الغافقي القضاء على هذه الحزازات إلا أنها كانت من العمق بحيث أن الهدوء كان على السطح فقط، في حين أن الأعماق كانت تغلب الأحقاد والضغائن. فجيش الغافقي كان يتكون من البربر والعرب الذين كانت علاقاتهم علاقة تنازع منذ فتوحات الأندلس التي أمن البربر أنهم كانوا عدتها الأساسية، ثم استأنس العرب دونهم بعدها بالمغانم الكبيرة والمناصب القيادية، ثم إن العرب ذاتهم كانت تمزقهم الحزازات القبلية ما بين قيسية ويمنية والتي حملوها معهم من دمشق حين قدموا للغزو في شمال أفريقيا والأندلس، ولقد أثرت هذه الحزازات على وحدة الصف الإسلامي والتي أطلت برأسها عندما ساد الخوف على الغنائم، فانطلقت كل فرقة لتنقذ أسلابها فكانت الهزيمة. ولم يتعظ المسلمون بالانحلال البادي في المشرق الإسلامي نتيجة تزايد الحزازات القبلية بين قيس ويمن والصراعات العنصرية بين العرب والفرس. ولقد رأينا أن العديد من المؤرخين الأوروبيين والعرب على حد سواء يعتبرون هذه المعركة علامة حاسمة في تاريخ النظام الدولي على أساس أنها وضعت حدا للمد الإسلامي في أوروبا، فأنقذت بذلك الكيانات الأوروبية المسيحية من أن تطوى تحت راية الإسلام، فتغيرت مصائر العالم القديم بأسره، فهزيمة المسلمين هذه قد قضت على هدف ارتفاع راية الإسلام فوق العالم القديم، فكرست هذه الهزيمة المعنى الذي سبق أن حملته هزيمة أمام أسوار القسطنطينية عام 100 هجري، وهو فقد المسلمين فرصة التسيد على العالم القديم، وكانت هذه المحاولة هي الأخيرة التي بذلتها الدولة الأموية لافتتاح دول الغرب المسيحي وتحقيق هدفها في أن تصبح القطب الأوحد المتسيدة للنظام الدولي. ولقد تأكد هذا المعنى أكثر بعد هزيمة أركرانيون عام 122 هجري والتي أشرنا إليها قبلا، والتي ردت المسلمين أمام البيزنطيين في آسيا الصغرى. وإذا كان هناك بعض المؤرخين الذين لا يذهبون إلى الرأي السابق مؤكدين أن معركة بلاط الشهداء هي مثل غيرها من المعارك السابقة واللاحقة بين المسلمين وغير المسلمين والتي تم تبادل الهزيمة والنصر فيها، إلا أن استعراض النتائج التي ترتبت على هذه المعركة ليضعها دون شك في صف المعارك الحاسمة في تاريخ العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، فضلا عن استشهاد الغافقي مع الآلاف من الجند المسلمين، مما أثر بالضرورة على إمكانية القيام بأي محاولة جادة للفتح في أوروبا في الأمد المنظور. فإن هزيمة المسلمين في هذه المعركة جعلتهم يتقوقعون في قواعدهم في سانت مانيا في جنوب فرنسا ويحجمون عن غزو الشمال الفرنسي، وبذلك أتاحوا الفرصة لشارل مارتل لكي يبسط سيطرته المطلقة على مملكة الفرنجة في الشمال وأن يعزز قبضته على أمراء الإقطاع في الجنوب، فمهد بذلك لانتقال تلك المناطق إلى أسرته، فتولى بعده ابنه بن ومن بعده ابنه كارلومان وشارلمان، ثم انفرد الأخير بحكم مملكة الفرنجة عام 771 ميلادي ليحيي فكرة توحيد غرب أوروبا تحت حكمه، مقيما الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 800 ميلادي. ولقد أضحت مملكة الفرنجة إذن التي سمحت هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء بقيامها فاعلا دوليا قويا يناوئ الدولة الإسلامية في الأندلس بقيامه على حدودها ويقوم بدور الحصن الواقي لأوروبا من الغرب، كما كان الحال مع بيزنطة في الشرق. فتوقف المد الإسلامي داخل فرنسا وأوروبا لفترة كبيرة، بل وستكون هذه الإمبراطورية بعد قرنين من الزمان مصدر أكبر هجمة مسيحية على القوى الإسلامية، وهي الهجمة المعروفة باسم الحروب الصليبية. ولقد كرس من الأثار الناجمة عن هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء والمتمثلة في انحسار المد الإسلامي في أوروبا لفترات طويلة الفتن والاضطرابات التي حلت بالمغرب والأندلس بعد هذه الهزيمة مباشرة، فصرفت اهتمام المسلمين عن استجماع قوتهم ولملمة شتاتهم لمواجهة الفرنجة من الشمال. وفي ذلك الوقت كانت مملكة الفرنجة في الشمال تندعش بتأثير انصراف الخطر الإسلامي في الجنوب وبتأثير ظهور حكام محنكين على عرشها في ذلك الوقت الحرج، واستفادوا أي ما استفاد من أوضاع المسلمين المتردية على حدودهم الجنوبية وانشغالهم بانشقاقاتهم حتى عن استغلال أوقات الاضطراب الطفيفة في مملكة الفرنجة، مثل تلك التي حدثت عند وفاة شارل مارتل وانشغال ابنه بتوطيد ملكه، في حين استطاع الفرنجة استغلال الاضطرابات الداخلية في الإمارة الإسلامية لصالحهم تماما. ففي حين كان المسلمون يتفسخون ويتناحرون في الأندلس والمغرب، كان شارل مارتل يوحد أوروبا الغربية ضدهم. فلقد أرسل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك جيشا من دمشق للثأر من هزيمة بلاط الشهداء، ولقد استطاع قائد هذا الجيش عقد مجموعة من التحالفات مع أمراء الممالك الفرنسية في الجنوب الذين عادوا يريدون الاستقلال عن شارل مارتل، وباستغلال هذه التحالفات استطاع هذا الجيش الشامي أن يحقق بعض النجاحات في غضون عامين من هزيمة عام 114 هجري. ولكن في هذه الفترة كان شارل مارتل قد انتهى من إخماد الثورات عليه في الشمال والشرق ونجح في إقامة سلسلة من التحالفات ليواجه بها تحالفات أعدائه من المسلمين وأمراء الإقطاع المسيحيين، ودارت الحرب سجالا بين الجانبين دون نتائج حاسمة، وجاءت الفرصة الذهبية للمسلمين لكي يستعيدوا زمام المبادرة ولو نسبيا في مواجهة مملكة الفرنجة عندما مات مارتل عام 741 ميلادي، وحدث نزاع داخلي على العرش. ولكن في هذه الفترة الحرجة جهز المسلمون المتمركزون في سبتانيا من جنوب فرنسا جيشا ضخما، ولكن بدلا من أن يوجهوه لقتال الفرنجة في الشمال وجهوه في حملة ثأرية حمقاء على المسلمين في الأندلس في تصعيد خطير للحزازات القبلية والعنصرية في هذه المنطقة، والتي بدأت تظهر مساوئها منذ عام 122. ففي هذا العام انفجرت ثورة عارمة للبربر في المغرب الأقصى، استطاعوا من خلالها أن يسيطروا على المغرب الأقصى وأن يهزموا جيشين للأمويين كان بهما العديد من الأشراف. فأرسل الخليفة هشام بن عبد الملك جيشا عظيما من عرب الشام القيسية لقمع الثورة، ولما كان العرب المستقرون في المغرب والأندلس معظمهم من الحجازيين أي اليمنية، فإنهم لم يرحبوا بهذا الجيش وتخلوا عنه في قتاله مع البربر، فهزم وحاول أن يعبر إلى الأندلس فرارا، فرفض زعيم اليمنية هناك ذلك وهو عبد الملك بن قطن الفهري، ولكنه عاد واضطر إلى الاستعانة بالقيسية عندما انفجرت ثورة البربر في الأندلس أيضا، وسمح لهم بقيادة بلج ابن بشر بدخول الأندلس على شرط الجلاء عنها بعد إخماد الثورة. فلما تم هذا رفضوا الجلاء، فوثب القيسية على قائد اليمنية وقتله، وحدث نفس الشيء بالنسبة لقائد اليمنية من قبل العرب القيسية. وكان هذا نذيرا انفجار حروب قبلية داخلية استخدمت المسلمين من فرنسا، حيث كان قائد المسلمين هناك من أنصار قائد اليمنية، فجهز جيشا ضخما زحف به من جنوب فرنسا إلى الأندلس للثار للقائد اليمني، واشتبك مع المسلمين الشامية في حرب ضارية فقد فيها جيش المسلمين القادم من فرنسا 10,000 جندي. كان من الممكن أن يوجهوا طاقاتهم لمواجهة الفرنجة، فبدلا من أن يفعلوا هذا قاموا بقتل القائد المسلم بلج ابن بشر. وكان من أثر هذه المعركة بين الفريقين المسلمين أن خفت الحاميات المسلمة في الأندلس وفي جنوب فرنسا على حد سواء، مما أدى إلى ظهور حركات انفصالية في المنطقتين، ومنع العداء بين المسلمين في الأندلس وفرنسا من أن يتكاتفوا لمواجهة هذا الخطر المشترك. وسيكون لهذا أثر عميق على تطور العلاقات بين المسلمين والفرنجة كما سنرى في الفصل القادم. والملاحظ الواجب الإشارة إليه هنا هي عمق اختلاف سلوك الأطراف الإسلامية في مواجهة خلافاتهم بالمقارنة بسلوك الأطراف غير الإسلامية. ففي حين كان المسلمون ينغمسون في خلافاتهم وصراعاتهم، كان غير المسلمين ينجحون في الارتفاع فوق خلافاتهم ولو مؤقتا لمواجهة الخطر الإسلامي والتكتل ضده، كما فعل شارل مارتل مع دوق أوكيتانيا في مواجهة خطر الغافقي على سبيل المثال. المبحث الثالث: الانحسار الإسلامي على الجبهة الشرقية. رغم أن القوى التي كان يواجهها المسلمون على الجبهة الشرقية ما كان يمكن قياسها بالإمبراطورية البيزنطية أو بمملكة الفرنجة، إلا أن الانحسار والتراجع إلى موضع الدفاع كان هو سمة الموقف الإسلامي على هذه الجبهة كذلك. ولقد تمثل الخطر الأساسي الذي واجهه المسلمون على هذه الجبهة في قبائل الترك البدوية التي بدأت تصعد في فترة التراجع الأموي وأخذت قوتها تتنامى. فلقد تجرأت تلك القبائل على الحدود الشرقية للدولة الأموية بعد هزيمتها أمام أبواب القسطنطينية للمرة الثالثة. فنجد هذه القبائل تغير على أذربيجان في عهد عمر بن عبد العزيز وتقتل المسلمين هناك. وإزاء هذا العدوان الصريح جهز عمر بن عبد العزيز حملة وجهها إلى تلك المناطق استطاعت أن تنزل بهذه القبائل خسائر، ولكن تعدي قبائل الترك لم يتوقف بل تزايد في عهد يزيد الذي خلف عمر بن عبد العزيز، حيث عاود خاقان الترك التعدي على بلاد ما وراء النهر مستغلا فرصة انتفاض تلك المناطق على الخلافة في دمشق. وكان خاقان الترك سولو من 716 إلى 738 ميلادي قد استطاع بالتحالف مع الصين أن يؤسس إمبراطورية عملت على تأكيد استقلالها وبسط نفوذها على كل قبائل الترك في الغرب. ولقد استطاع أن يلحق هزيمة كبيرة بالمسلمين عام 106 هجري 724 ميلادي، وضع المسلمين بعدها في موضع الدفاع لمدة 15 عاما، فكانوا يتقهقرون أمام القوات القبلية للأتراك بصفة مستمرة في إقليم ما وراء النهر. وكان هذا الخطر التركي أحد الأسباب التي دفعت الخليفة سليمان بن عبد الملك إلى تغيير وليه على العراق واستبداله بآخر نجح في تأمين تعاون القبائل المحلية في إقليم خراسان مع المسلمين ضد القبائل التركية. ذلك أن هزائم المسلمين المتوالية أمام القبائل التركية كانت ترجع في أحد أسبابها إلى تقاعس الجند الشاميين عن المشاركة في هذه الحروب. وكذا معظم المقاتلة المستقرين في خراسان لرغبتهم في الاستقرار. ولقد أدركت القيادة الإسلامية أن القوة التي سيقع عليها عبء مواجهة هذا الخطر التركي لابد وأن تكون منتمية للإقليم حتى تجد الدافع اللازم للدفاع عنه، وتمثلت هذه القوة في القبائل المحلية التي كانت في علاقة عداء طبيعي مع الترك، فتوحدت جهود هؤلاء مع الجند الراغبين في القتال وأوقعوا هزيمة كبيرة بالقبائل التركية عام 119 هجري 737 ميلادي. انكسر فيها الأتراك وظلوا كذلك لفترة طويلة مما أثر على مصير الإسلام في آسيا الوسطى. ثم إن الشعوب القوقازية الموجودة على حدود أرمينيا قد تجرأت أيضا على أرمينيا وأغارت المرة تلو المرة لتهزم عمال المسلمين وولاتهم هناك. ولقد رد المسلمون على هذه الاعتداءات بغزوات أعوام 102 104 105 هجري، واستمر غزو المسلمين لأرمينيا طوال عهد هشام بن عبد الملك. وكان الغزو في معظم الأحيان نتيجة نقض العهد، فيغزو المسلمون هذه المناطق لإجبار أهلها على إعادة دفع الجزية، وهو العهد الذي كانوا ينقضونه فور ارتحال المسلمين. ثم إن الغزوات على هذه الجبهة لم تكن تحقق هذا الغرض المحدود والمحدد منها، بل كثيرا ما كان ينهزم المسلمون أمام القبائل المحلية فيتراجعون دون أن يحققوا حتى الهدف الوقتي من إجبار أهل البلاد على إعادة دفع الجزية. ولقد كان غزو المسلمين في السند أوفق، ففي فترة هشام وصل المسلمون في فتوحاتهم إلى أماكن جديدة في شرق السند وجنوبه الشرقي، بل إن المعاملة الطيبة لعامل المسلمين على الهند شجعت الناس على اعتناق الإسلام، بل واعتنقه أيضا ابن الملك داهر ملك السند الشهير. ولعل أهم ما يحمد للخليفة هشام أنه استطاع أن يصمد للأخطار الخارجية على كل الجبهات، فصحيح أنه لم يقم بفتوحات عظيمة، ولكن مجرد قدرته على الثبات والدفاع عن حدود الدولة الإسلامية أمام الضربات القادمة من كل الجهات في وقت واحد يعتبر إنجازا في حد ذاته في ظل الظروف التي كان يتولى الدولة في ظلها. وبنهاية عهد هشام عام 125 هجري 743 ميلادي كان عدم الاستقرار الداخلي قد وصل حدا ينذر بقرب نهاية الدولة الأموية، فلقد بدد الأمويون بخلافاتهم وتقاتلهم مع بعضهم البعض ما حصدوه بوحدتهم في مواجهة الأعداء الخارجيين. الخاتمة. كان من أهم عوامل نجاح التحرك الخارجي للدولة الأموية تمتعها بحكومة مركزية قوية واقتصاد غني مستقر يوفر نفقات الحملات، وكذا الجيش يلتزم بالطاعة والامتثال لأوامر قواده وبالولاء للخليفة وبالإيمان بالعقيدة التي يدافع عنها ويعمل على نشرها. وباستثمار هذه العوامل استطاعت الدولة الأموية أن تحتل مكانها في التاريخ بوصفها أولا وقبل كل شيء دولة الفتوحات الإسلامية الكبرى. وإذا كانت الدولة الأموية قد دالت قبل أن تحقق الهدف الاستراتيجي الأعلى لسياستها الخارجية وهو القضاء على الدولة البيزنطية وتحويل النظام الدولي من نظام ثنائي الأقطاب إلى نظام أحادي الأقطاب تتسيد عليه وتنشر راية الإسلام على كافة أرجائه، فإن هذا لا يقلل من عمق الأثر الذي تركته هذه الدولة وسياستها الخارجية على شكل النظام الدولي المعروف حينئذ. فصحيح أن الدولة الأموية لم توفق في إسقاط الإمبراطورية البيزنطية إلا أن فتوحاتها أدت إلى ضمها القسم الأكبر من أملاك تلك الدولة مما ترتب عليه آثار دولية خطيرة. فالإمبراطورية الرومانية يقع معظمها على سواحل حوض البحر المتوسط، فعندما انتزع الأمويون من الإمبراطورية البيزنطية معظم أملاكها فإنهم كانوا بمعنى أو آخر ينازعونها السيطرة على حوض البحر المتوسط. ولقد أدى الصراع الذي دار بين الدولتين إلى تحول البحر المتوسط من كونه شريانا للتجارة الدولية كما كان الحال قبل ظهور الدولة الإسلامية في النظام الدولي إلى كونه حلبة صراع وساحة حرب. ولو كانت إحدى الدولتين قد نجحت في القضاء على الدولة الأخرى لكان قد تم توحيد البحر المتوسط مرة أخرى ولعاد انتعاشه تجاريا. ويتضح هنا مدى الأثر السلبي لفشل المسلمين في إسقاط القسطنطينية ثلاث مرات، وكذا فشل مشروع موسى بن نصير في اجتياح أوروبا والوصول إلى القسطنطينية من جهة الغرب. فالنجاح الجزئي للمسلمين في تحقيق أهدافهم الدولية وتنازع القوتين الأموية والبيزنطية ضفتي هذا البحر أنهى الدور التجاري المحوري لهذا البحر لمدة ستة قرون، وحوله إلى جبهة قتال تجوبها السفن الحربية بدلا من السفن التجارية. ولقد ترتب على تفتت حوض البحر المتوسط واقتسام الدولتين الأموية والبيزنطية ضفتيه وتوقف التجارة به نتائج خطيرة لكل من قطبي النظام الدولي في ذلك الوقت. فإذا نظرنا إلى الدولة الإسلامية أولا للاحظنا أن المسلمين قد نجحوا في الشرق فيما فشلوا فيه في الغرب، فهم وإن كانوا فشلوا في تحقيق وحدة البحر المتوسط فإنهم قد نجحوا في السيطرة على كل شواطئ الخليج العربي وذلك بإسقاطهم الدولة الفارسية، ثم إنهم نجحوا أيضا في انتزاع مصر والشام وكل غرب آسيا فيما عدا الأناضول من الروم البيزنطيين، وبذلك تغلبوا على العقبة الأساسية التي كانت تقف حجر عثرة في طريق التجارة المار من الشرق عبر الخليج العربي الفارسي، وهو تفتت وحدة هذه المنطقة بين الإمبراطورية الفارسية التي كانت تملك العراق والإمبراطورية البيزنطية التي كانت تملك الشام. فكان الدور الذي لعبه الأمويون في تمزيق وحدة حوض المتوسط قد وازنوه دوليا بدورهم في توحيد طريق التجارة في الشرق الأقصى بإعادة التعاون والتكامل بين الممرين المائيين الخليج العربي والبحر الأحمر. فوجود منفذ للتجارة العالمية أمام المسلمين في الشرق مع الهند والصين وشرق أفريقيا لم يجعلهم يشعرون بوطأة انتهاء الدور التجاري للبحر المتوسط، ولهم عانوا من ذلك، بل وستنجح الدولة العباسية في الإفادة تماما من هذا الطريق التجاري في تحويل الهيكل الاقتصادي للدولة الإسلامية تماما ونقله من كونه اقتصاد حرب إلى كونه اقتصاد سلم يقوم على التجارة. كل هذا والبحر المتوسط ما زال مغلقا أمام التجارة الدولية. وفي الوقت الذي أضحت فيه أسواق الصين والهند والملايو ومدغشقر وغانا مفتوحة أمام التجار المسلمين، فإن أوروبا المسيحية كانت منعزلة تماما ومحرومة من المشاركة في السوق العالمية للتجارة الدولية مع الشرق نتيجة سيطرة المسلمين على 3/4 حوض البحر المتوسط وإذكاء الصراع مع أوروبا فيه. ولقد كان هذا الإضمحلال في التفاعل التجاري الخارجي لأوروبا محوريا في تغير مسار تاريخها كله لقرون عديدة قادمة، ذلك أن مدنها أضحت مجبرة على تغيير نمط حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بتأثير انقطاعي ورود سلع حيوية من الخارج، والأهم من ذلك الآثار الثقافية والحضارية المترتبة على انعزال أوروبا عن التأثير البيزنطي. فالأوروبيون اضطروا إلى تطوير نمط للحياة بعيدا عن النمط الثقافي للحياة الرومانية الشرقية، ولقد أدى تأثير تقلص الحضارة الرومانية الشرقية القائمة على التجارة وعلى حياة المدن، وكذا تقلص التجارة وتناقص الأموال السائلة إلى دخول أوروبا في عهود الإقطاع وإلى بداية العصور الوسطى المظلمة لها. فمع تناقص العملة أصبحت الأرض معيار الثروة، وأضحت الطبقة الأرستقراطية هي طبقة مالكي الأرض في القرى وليس طبقة رجال الأعمال والتجار في المدن. وبذلك تدهورت المدينة وازدهرت الضيعة كوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية، ولعدم وجود سيولة نقدية بدأت تتقلص القوات النظامية التي تتقاضى أجرا على خدماتها، وأضحى من يقدم خدمة حمائية يقطع أرضا مقابل خدماته، مما أدى إلى تزايد دور الإقطاع العسكري، وسرعان ما تأثر التعليم بالفقر الذي تفاقم وبانعدام الورق اللازم للكتابة والذي كان يستورد من الخارج وبتنامي طبقة المزارعين وعلوهم على طبقة سكان المدن. فبدأت عصور أوروبا المظلمة ثقافيا وحضاريا. وإذا كان غزو القبائل الجرمانية من الشمال قد لعب دورا مساعدا في التأثير على شكل النظام الدولي بإدخال أوروبا في العصور المظلمة، فإن سيطرة الدولة على حوض البحر المتوسط في القرن السابع الميلادي وعزلها بذلك عن العالم لا يعد العامل الحاسم هنا، وهذه العصور لم يبدأ انحسارها إلا مع القرن العاشر الميلادي الذي بدأ يشهد عوامل الضعف تدب في الدولة الإسلامية، فانحسرت سيطرتها وتسيدها على حوض المتوسط، وسوف نرى كيف أن الآثار التي خلفتها عصور الإقطاع في أوروبا سوف تكون سببا في خروج الحملات الصليبية، وسوف نرى أيضا أن عودة مسيحيي أوروبا على جزء كبير من حوض المتوسط سيسهل خروج هذه الحملات ويساعد بالمدد الصليبيين المستقرين في الشرق. والدولة الأموية التي تركت هذه البصمة الحاسمة على شكل النظام الدولي في القرنين الأولين للهجرة أي السادس والسابع الميلاديين نتيجة ما حققته من نجاح على صعيد التحرك الخارجي في مواجهة الدولة البيزنطية الإمبراطورية العظمى التي استعصت على الإمبراطورية الفارسية سقطت بتأثير عوامل داخلية. فإذا كان النجاح قد تحقق بفضل حكومة مركزية قوية تقبض بقوة على زمام الجبهة الداخلية وبفضل جيش منظم مطيع تواق للغزو، فإن الفشل قد حاق نتيجة انفلات الأمر من يد الحكومة المركزية ونتيجة تقاعس الجيش. فالدولة الأموية التي أحكمت قبضتها على شعبها في الداخل يبدو أنها ملكته في معظم الأحيان بالبطش ولم تملكه بالمعروف وصالح السياسات باستثناء نماذج قليلة أهمها عمر بن عبد العزيز. فتنامى انفصال الأمة عن أصحاب السلطة وتعاظم شعور المواطنين بعدم الرضا عن الحكومة وعدم التعاطف معها فانفجرت من الداخل بجميع أنواع الصراعات والحزازات. فانشغلت السلطة بهمومها الداخلية عن مشاكلها الخارجية وكانت الرقعة تتسع كل يوم لتخرج عن حدود قدرة الراتق، فأكلت الفتنة الداخلية دولة الفتوحات الخارجية بسبب سياسة التعصب بكافة صورها التي تبناها البيت الأموي وشجعها كثير من الخلفاء. فلقد عرفت الدولة الأموية التعصب العنصري، حيث كان هناك تمييز واضح بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب. ثم كان التعصب القبلي، حيث كان الصراع مستمرا ودائما بين القيسية واليمنية، وصل إلى صفوف الجيش وأثر على تماسكه وعلى ولائه للخليفة. ثم كان هناك تعصب إقليمي، حيث استشرت المنافسة القاتلة بين الحجاز ودمشق أولا، ثم بين دمشق والعراق. ولقد تفاقمت كل صور التعصب بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام 125 هجري، حيث زج الخلفاء بأنفسهم في هذه الصراعات، فوجدت الدعوة العباسية الفرصة الذهبية. صحيح أن الدعوة بدأت عام 100 هجري، وهو نفس عام انحسار الدولة الأموية وتراجعها في البيئة الخارجية، إلا أن نجاح الدولة العباسية الباهر جاء بعد وفاة هشام وتزايد انفصال جسد الأمة عن رأسها بتأثير سياسات التمايز والتفرقة، مما يسر على الدعاة العباسيين مهمة استقطاب الموالين وتنظيمهم ضد الدولة الأموية، حتى كان الانقضاض الأخير عليها دون أن يهب شعبها للدفاع عنها بعد أن غربته بالتفرقة والتعصب. أما بالنسبة لتقاعس الجيش عن الفتح، فلقد رأينا أنه بداية من عهد سليمان بن عبد الملك كانت هناك رغبة في إنهاء الفتوحات بعمل حاسم ثم الاستسلام إلى حياة الدعة والاستقرار والراحة، وأن هذا التوجه من قبل الخليفة كان استجابة لرغبة بدأ يفصح عنها الجند خاصة في الجبهة الشرقية. ولقد ظل تردد الخليفة واضحا بين تبني سياسات قتال من جانب أو التخلي عن ذلك من جانب آخر بين خلفاء سليمان، ففي حين نجد هشام بن عبد الملك والوليد الثاني من أبرز من تبنوا الخط الأول، نجد عمر بن عبد العزيز ويزيد الثالث من أبرز أصحاب الاتجاه الثاني. وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد تبنى هذا الخط بوصفه تنفيذا جادا وأمينا لمقاصد الشريعة، فإن يزيد الثالث قد سار في هذا الاتجاه نزولا على رغبة الجند الذين كانوا قد وثبوا على سلفه الوليد الثاني وقتلوه نتيجة سياساته التوسعية ورغبته في إرسالهم إلى غزوات مستمرة على كل الجبهات. فلما دال الأمر لمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين والرجل العسكري والقائد على الجبهة البيزنطية، وكان من أبرز أنصار اتجاه عدم وقف القتال، تجمعت عليه كل عوامل الضعف من صراعات قبلية وتمردات خارجية وشيعية وتذمر الجند وإفصاحهم صراحة عن إعلان العصيان إذا لم يسمح لهم بالعودة إلى موطنهم، فانشغل بمواجهة هذه الجبهة الداخلية المتفجرة دون أن يلقي بالا للخطر الحقيقي القادم من خراسان، والذي يلعب على وتر سياسات الأمويين التمييزية بين العرب والفرس وبين الأمويين والعلويين. ولما تنبه لهذا الخطر كان قد استشرى وانهزم الأمويون أصحاب الصولات والجولات ضد البيزنطيين بيد أبناء عمومتهم العباسيين. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكتاب، والحمد لله رب العالمين.